اللي انا بقدر نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلال في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح متن عقدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وفي كتاب الطهارة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. كتاب الطهارة الحديث الثالث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين للعقار من النار. هذا الحديث حديث الذي رواه ثلاثة من الصحابة من خبراء الصحابة من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. هذا الحديث حديث ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه أولا مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة عندما دخل على وجد بعض الناس يتوضؤون فوجد في العقب في الرجل في القدم بعض لم يصيبه الماء فقال لهم ويل للأعقاب من النار. فهذا فيه وعيد شديد كما قاله العلم على من يتساهل في غسل أو عضو من أعضاء الوضوء كما سنبين ايضا يلحق بغيره من غير الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ركن اركان الوضوء هو القدم غسل الرجلين فلما قصروا في هذه في غسل القدمين كاملا او الرجلين كاملا وتركوا بعض جزء من العقب فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال له ويل للعقاب النار. كما سنبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علا صوته يعني عندما تكلم بصوت عالي نادى كان ينادي عليهم ويل للعقاب من النار. هذا الحديث رواه بداية الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. سنترجمنا لأبي هريرة في الحديث الثاني الماضي واليوم نترجم ترجمة وجيزة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها والله. ولأن الرواية جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص نقدم فقط الرواية التي جاءت عنه. وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سعيد السهمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبوه الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قيل أنه أسلم قبل أبيه وكان هو من عباد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كان من أعبد الصحابة حتى أن له قصة شهيرة أنه عندما جاء يزوره عمرو بن العاص ويسأل عن بعد أن تزوج فقالت له زوجة عبد الله نعم الرجل هو لا يقرب لنا فراشا فكانها تلمح لأنه كثير قيام الليل ويصوم النهار فلا يقرب لنا فراشا فيها نوع من التدبر ففهم عمرو بن العاص بأن عبد الله يعني شديد العبادة وكان كأنه يهمل الأهل فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك للنبي عن عبد الله فنادى والنبي صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله وتكلم معه في مسألة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا لآخر الحديث. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فقال إنه يقوم الليل كأنه كله فقال له قم منه ونام منه وسأل عن الصيام قال كأنه يسل الصوم صوما فقال له صم ثلاث أيام من الشهر قال أطيق أكثر من ذلك قال صم الاثنين والخميس قال أطيق أكثر من ذلك يعني يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من الشهر قال أطيق أكثر من ذلك قال صم يوم وأفطر يوم قال أطيق أكثر من ذلك قال لا صيام بعد ذلك هذا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. ثم سأله عن ختم القرآن قال أختم كل يوم قال سأله هو عن ختم القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يختم كل شهر قال أطيق غير ذلك مهدي قلقتم كل 15 يوما، ما أذكر هذه صحيحة أم لا، قلق كل أسبوع قال أعطيكم أكثر من ذلك، قال أختم كل ثلاث قال أعطيكم أكثر من ذلك، قال لا بعد ذلك لا، يعني نهاية مثلا عن يختم قبل أقل من ثلاث أيام، حتى أنه بعد أن كبر السن ويعني أصبح الأمر يعني استعظم عليه، قال يا ليتني لم يعني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أباح نفسي، لأن كان الصحابة يعني من دابهم أنهم إذا فعلوا عبادة يدومون عليه، فهو عندما داوم على أنه يختم كل ثلاثة وبعد أن كبر حدث بالمشقة، فقال يعني كأنه يا ليتني كنت سامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح لنفسي كل أسبوع وكل شهر كان أفضل له. الشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أزهد وأعبد الصحابة، حتى أنه في مرة كان يعني جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضي الله عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم رجل الآن من أهل الجنة، فدخل الرجل، ثم جاء في اليوم الثاني قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل نفس الرجل، ثم جاء في اليوم الثالث فقال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل نفس الرجل، فيعني استعجب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال يعني ما يفعل هذا الرجل، لابد أنني أراقبه حتى أسأله يعني عن ماذا يفعل، فذهب إليه في يوم قال له هذه السؤال هذا لكم تأتوا به إن شاء الله إجابة المرة القادمة. دخل عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الرجل فقال له إني قد حدث بيني وبين أبي مشحنة وأريد أن أبيت عندك الليلة، أو ما معنى حدث بيني ولم شيء وأريد أن أبيت عنك الليلة، فقالت بات عنده فبات فوجده ينام من الليل ولا يقوم إلا يعني ثم من الصباح وجده يأكل ليس صائما، فتعاقب عليه اليوم والثاني والثالث، فجاء به عبد الله قال ما وجد عليه من شيء، يعني لا عبادة طويلة في الليل ولا صوم في النهار ولا غير ولا إنفاق، فجاء به قال والله ما كان بي وبين أبي شيء. هنا السؤال كيف قال له في الأول لقد كان بيني وبين أبي شيء، ثم جاءه بعد ثلاث أيام قال والله ما كان بيني وبين أبي شيء، فأنتم لكم هذا الإشكال يعني كيف تخرجون منه، فقال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدخل عليه الجنة، فسرد له الحديث فقال ما الذي تفعل، قال والله ما أفعل غير أني أبيت ليلتي وليس في صدري أو ليس في قلبي شيء لأحد، فقال والله هذه ما الذي لا نقدر عليها، فعلم بأن المسألة كلها في القلب، كان الرجل كان يبيت ليلته وليس في صدري وليس في شيء بغض ولا حسد ولا حقد لأحد من الناس، فكانت هذه سلامة القلب هذه هي التي أدخلته الجنة وكانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة وجيزة، نحن لا نستطيع أن نعطي حق أحد من الصحابة رضوان الله جميعا في ترجمة، ولكن يعني مناسبة كما قلنا بأن لا نستطيع أن نبدأ في الحديث حتى نترجم لهؤلاء الأفزاز الأعلام الكرام، وكما قال أبي حنيفة رضي الله عنه بأن يعني مدارسة أو ذكر هؤلاء أحب إلينا من مسائل الفقه. ثم الترجمة الثانية للصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها جميعا وعن جميع أمهات المسلمات المؤمنين، هي عائشة بنت عبد الله، عائشة بنت أبي بكر، ولدت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، ونكح النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ودخل بها بعد غزوة بدر في على الراجح في العاشرة في سن العاشرة أو التاسعة، وكانت هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها، حتى أنه عندما حدثت مراجعة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن ما كانت تأتي الهدايا إلا في اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة، لأن الصحابة عندما يريدون يهدون النبي هم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فكانوا ينتظرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيرسلون له بالهدايا بالطعام وشراب وغير ذلك، فأمهات المؤمنين يعني استعظم هذا الأمر فأرسلوا لأبو سلمة، يعني كانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة يعني كانوا يرشد الناس بأنه يعني لا يهدون له إلا في الأيام كلها ليس في أيام عائشة، فجاءت أم سلمة رضي الله عنها ورضعت راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الفصل، قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل الوحي في لحاف أحد منكم إلا في لحاف عائشة، يعني ما كان يأتيه الوحي إلا في لحافه هو وعائشة فقط، ما كان يأتيه في لحاف أي امرأة أخرى من امرأته، فهذا يبين فضل عائشة، والفضل عائشة يعني كثير في السنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم اختلاف بين هل عائشة أفضل أم خديجة رضوان الله عليهم جميعا، وهذا ليس مقامه يعني في عمدة الأحكام، ولكن من أيضا للطائف أن عائشة تعد من عائلة من سلسلة قليلة ما تجدها، عائلة رباعيات الصحابة يسمون يعني عائلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من عائلة فيها أربع صحابيات متصلات أو أربع صحابة متصلين، في عبد الرحمن أو عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر ابن قحافة، وعبد الله اللي هو ابن الزبير صحابي، واسماء صحابيه، وابو بكر صحابي، وابو صحابي. وهذه لن تجدها كثيرا، او لن تجدها ان يكون اربعه من نسل واحد من الصحابه، تجد اثنين، تجد ثلاثه ممكن، اما اربعه هذه خصوصيه خاصه لآل بكر، لآل ابي بكر رضوان الله عليهم جميعا. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فقهاء الصحابة، لأن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إليها، كانوا يرجعون في زمن عمر وزمن بعد زمن عمر، كانوا يرجعون في مسائل فقهية كثيرة. ومعروف أن النبي موسى الأشعري عندما أرسلوه الصحابة يسألونه عن مسألة الغسل من الجنابة، فقالت له إنما الماء من الماء، أو الحديث إنما الماء من الماء، وحديث الثاني إذا أذكر الحديث الثاني إذا اختلفوا فيه الآن. المهم أن كانوا يرجعون لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسائل فقهية كثيرة، وكانت من أفقه الصحابة بجانب أنها أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر من الخمسة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيهة لبيبة، وكانت أيضا كثيرة من الكثير من التهجد وكثيرة الإنفاق، حتى أنه ورد أن في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أرسل لها 100 ألف درهم أو دينار ما أذكر الآن، من فما باتت ليلتها حتى قد أنفقتهم، حتى أنها كانت صائمة. فعندما جاء وقت الإفطار أرسلت للجارية تقول أتينا بفطرنا، فجاءتها بزيت وماء، بزيت وماء وماء زيت وخبز، فقالت لها الجارية يعني أما كان لك أن تحجزي جزء من المال حتى نأتي بإفطار؟ قالت لولا ذكرتيني، سبحان الله. فهي يعني أنفقت كل 100 ألف في يوم واحد، وكانت صائمة ما تذكرت حتى يكون لها طعام، ففطرت على الزيت والخبز رضوان الله عليهم جميعا. تركوا الدنيا كلها وكانوا يعيشون للآخرة فقط، وما كانوا يعني كان المال في يدهم وما كان في قلبها. تجد الآن رجل ما عندها مال، يعني 100 ألف جاءت فأنفقتها في يوم، وليس عندها مال تأكل به، مش عندها مثلا مليون فأنفقت 100 ألف فهي عندها رصيد وما عندها إشكالية، لا، هي أنفقت كل ما عندها ما جاءها في معاوية، أنفقت كل المال وجلست تفطر على زيت وخبز. هذا كان العجب، هذا بركات آل بكر جميعا، وليس هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكانت لها مناقب كثيرة سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا توفيت رضوان الله عليها سنة 56 وقيل 57 من الهجرة، ودفنت في البقيع. وهذا الترجمة. نأتي لمتن الحديث: ويل للأعقاب من النار. نشرح مفردات الحديث. ويل أولا، قالوا هذا يعني واد في جهنم، أو هي كلمة تستعمل في لغة العرب بمعنى الهلاك، يعني ويل لك أي هلاك لك. وبعضهم قالوا وهي واد في جهنم، يعني فيه كثير من الحميم، وقيل هو جبل في النار أيضا، بعضهم قال أنه جبل في عند في النار، والعرب تقول ويل لك أو تقول ويح لك، فيقول الويل من يستحق العذاب والهلاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يقول لمن لا يحسن أو لا يعني يكمل أو لا يصح وضوءه: ويل لك أي لكم العذاب ولكم الهلاك، أو يستحقون العذاب وتستحقون الهلاك. وهذه كلمة توبيخ عند العرب، ويل لك كلمة توبيخ. ويل للأعقاب، هنا الأعقاب يعني إن نظرنا بعض العلماء قالوا الألف واللام هنا للعهد، للعهد الحضوري. يعني إيش العهد الحضوري؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم ونظر إلى مجموعة من الصحابة هم يتوضؤون ولا يغسلون هذه الأعقاب، فقال ويل للأعقاب، كأنهم يقولون الأعقاب المقصود بها هنا الأعقاب الحضورية التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها أي مخصوصة. هذا يسمى ألف لام العهد الحضوري. وبعضهم قال هي للجنس، يعني هي ليس تختص بصفة معينة ولكن للأعقاب عموما، لأن هذا الحديث يعني ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فكأن الأعقاب هنا تكون لكل الأعقاب أو جنس الأعقاب أو للأعضاء كما سنبين التي لم يغسلها الصحابة. هذه لفتة مهمة انتبهوا لها، لأن سنبين الحديث مخصوص بالأعقاب فقط أم هو لكل ما يكون يترك من أي عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل. والعقب في اللغة هو مؤخرة القدم، العقب هو مؤخرة القدم، وعند العام يسمى الكعب وليس بالكعب. الكعب هو من العظمتان النتيئتان على جانبي القدم، أما العقب هذا هو الذي هو في خلف الكعب، في خلف القدم. المسائل في المستخرجة من هذا الحديث عدة مسائل. أول المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، فيه دلالة على وجوب غسل الرجلين، وفيها دلالة على وجوب غسل الرجلين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة، وقل أهل السنة والجماعة كما سنبين في الخلاف في مسألة الغسل أو مسح الرجلين، على وجوب غسل الرجلين امتثالا من الكتاب ومن السنة. من الكتاب من قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما سنبين أن قراءة الراء القطاع الرافع هنا أو النصب أرجلكم فتح إلى الكعبين يقصد بها الغسل، عطف الرجل على اليدين في الغسل كما سنبين في المسألة الخلافية في هل وجوب المسح أم الغسل. وأيضا من الفعل تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ وما ورد عنه في كل أحاديث الوضوء إلا أنه غسل القدمين، إلا إذا كان يمسح على النعلين أو يمسح على الجوارب أو يمسح على الخفين، فهذا هو الذي كان فيه. أما ما كان فيه كشف القدمين فكان دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين. المسألة الثانية في هذا الحديث أن بعض أهل العلم استدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، على أن أصحاب المعاصي يعذبون بجوارحهم، بأن أصحاب المعاصي يعذبون بالجوارح، لأن هذه الجوارح قال فيها سلم: ويل للعقاب من النار، لأن العقب سيعذب في النار بسبب أنه لم يحسن الغسل. فكانوا كأنهم قالوا بأن الجوارح تعذب في النار، وهذه لها دلائل أخرى من السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية من ذهب وفضة فإنه أو يشرب في آنية الذهب فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم. فكان بين بأنه إذا شرب من آنية الذهب فالبطن الذي شربت أو وعد هذا الإناء ستجرجر أو يعني يجرجر في بطنه نار جهنم بسبب هذا الشرب. فهذه أيضا فيها عذاب في الجوارح. وأيضا كما جاء في الرجلين الذين يعذبان ويعذبان في الكبير، فأما أحدهم فكان يستنزه لا يستنزه من بوله فكان أيضا يعذب. وكان أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الذي يتخذ خاتما من ذهب فقال: يعمد أحدكم أو يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، فبين أيضا أن الذي يلبس خاتم من الذهب سيكون هذا وبالا عليه كأنه جمرة من النار يوم القيامة. فهذا فيه دلالة على أن الذي يعصي الله عز وجل بالجوارح فإنه يعذب بهذه الجوارح، أو الذي لا يمتثل لأمر الله عز وجل حتى في الأوامر بفعل الجوارح فهذا فيها العذاب على الجوارح. وأيضا فيها بأن الوعيد هذا من أن مسألة غسل الأعقاب كأنها كبيرة من الكبائر، لأن جاء فيها الوعيد، وعند أهل العلم الكبائر الفرق بين الكبائر والصغائر مسألة أن يأتي فيها وعيد، الوعيد من الضوابط التي تفرق بين الكبائر والصغائر. فكأن عدم غسل الفرد أو عدم غسل الجارحة أو كمجموعة الأركان في الوضوء وترك منها جزء هذا فيه وعيد، هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، كما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان فأن أحدهم لا يستنزه من البول. فكان هذا يدل على أن تساهل في أعضاء الوضوء وترك بعض أعضاء الوضوء بدون غسل هذا يعد من الكبائر. مسألة ثالثة أيضا وهي مهمة، أن العلماء قالوا أن هؤلاء الذين تركوا الغسل أو تركوا العقب في الغسل لا شك أنهم مقصرين، قصروا. فقال أهل العلم: المقصر يعاقب جزاء تقصير. هذه قاعدة عند أهل العلم، قالوا إذا المقصر يعاقب جزاء التقصير، مع أنهم إن كانوا لا يقصدون أو إن كانوا جاهلون ولكنهم قصروا في أنهم يأتوا بالغسل على الوجه المطلوب، فهذا التقصير لم يعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويل للعقاب من النار. فقالوا أهل العلم: إذا المقصر يعاقب بهذا الدم. حتى أنهم بعضهم يعني فرع مسائل، قال: الذي قام من النوم في وراء وهو في رمضان مثلا من الليل ليصوم ثم قام فأكل وشرب ولم يتحرى فهذا يقضي، لأنه لا يعذر بهذا لأنه لم يتحرى، هذا مقصر لم يتحرى أو ظن بأن الفجر قد دخل وهو لم يعني يتحرى في ذلك، فهذا في حكم المقصر. فهذه أيضا قالوا يعني القاعدة فيها إلا إذا جاء استثناءات كما جاء في الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان جاء فيها استثناء، ولكن هذا ليس مقصرا. ولكن من قصر في الالتزام بعبادة الله عز وجل أو بالطاعة فقالوا هذا يدل فيها على أنه يضمن. حتى أنهم فرعوا أيضا قالوا مثلا: وضعت امرأة ابنها بجانب وهي تطبخ بجانب يسموه الآن البوتاجاز أو بجانب النار فوقع في النار أو وقع النار عليه فهلك أو اتحرق، قالوا هذا تقصير تضمن، هذه المرأة تضمن مع أنها هي أمه لكن هي قصرت هنا هنا فتضمن هذه هذا الفعل. هذا كله يرجع لأن المقصر يعاقب أو يجازى على تقصيره فيما فعل. حتى لو رجل مثلا الولي تحدث مع الأولاد عنده ولد وتركه، الولد طلع من المسجد أو طلع من مكانه وراح اتخطف أو خبطته سيارة وقع من شيء، هذا تقصير، لأنه مفترض أنه الآن هو مسؤول عن هذا الولد فيحافظ عليه، لا يأخذه في مكان يعرضه للخطر أو لا يتركه وهكذا ما لم يعرف أنه يتحرك. هذه كلها تفريعات على هذه القاعدة المهمة، لأن المقصر يعاقب جزاء التقصير. أيضاً في هذه المسألة، مسألة ويل العقاب من النار، فر عليها أهل العلم مسألة جديدة بأن مسألة العوازل التي تكون في على أعضاء الوضوء ولا تغسل مع الوضوء. تدرون ما هي العوازل؟ العوازل سواء عند النساء أو الرجال، المرأة التي تضع المكير هذا يسمينها أو المواد التجميلية في وقت الحيض، ثم عندما تطهر فلا ترفعه أو تضعه في وقت، وعندما تريد أن تتوضأ لا ترفعه رفعاً جيداً وتترك منه، أو من يعملون في بعض المهن وأشهرها النقاش أو المضير يسمونه الذي يتعامل في الدهانات، فكثير ما يده تتلطخ بهذه المواد، هذه مواد عازلة لا تسمح بوجود الماء على الأصابع، فهذا يدل على أنه أيضا هذه المسألة متفرع عليها ويل للعقاب، لأنه هذا الجزء بنام أنه غطية ولم يدخله الماء أو لا يأتيه ماء، فدل على أنه يدخل أيضا في النهي على ذلك. لذلك كل ما كان جزء المسألة ليست ويل للعقاب ليست على العقل فقط في القدم، أي عضو من أعضاء الوضوء إن ترك فيه أمر أن ترك فيه جزء لم يصله الماء فينزل تحت هذا الحديث. وهذه النقطة، هذه مسألة مهمة جدا، بأن أي جزء مثلا سواء في الأظافر أو في القدم أو في اليد أو مثلا في الرأس أو في الوجه، ما دام هذا غطي منه جزء ولم يسمح له بإبرار الماء عليه أو غسل الماء عليه دخل في هذا الويل، ويل للعقاب من النار. وسنبين الفائدة هذه إن جاءت في آخر أو نبينها حتى الآن حتى لا ننساها، بأن البخاري رضي الله عنه عندما بوب بهذا الباب قال ويل للعقاب من النار، ثم ذكر تحت هذا التبويب في صحيحه قال وتحريك الخاتم عند الوضوء، تحريك الخاتم عند الوضوء، وقال وكان ابن سيرين يحرك الخاتم عند الوضوء. هذا فكان البخاري فهم بأن المسألة ليست في العقل بالقدر، بل هو كل ما كان يمنع وصول الماء كان لابد من أن يصل، فهذه لفتة تبين بأن المسألة ليست في القدم ولكن في أيضا من المسائل من الحالات التي تدخل تحت ويل للعقاب من النار أو التي تمنع الوضوء، ما مشهور عند النساء مسألة الحنة، هذه الحنة التي توضع، وليس الحنة مانعة ولكن جرم الحنة، يعني وقت ما توضع أول ما توضع الحنة حضن بيكون لها جرم، يعني لها جرم لها طبقة مكثفة قبل أن تجوب في الشعر وتلتحق به، هذا الوقت اللي تضع فيه الجرم لو توضأت وأثناء الجرم فهذا الجرم سيكون مانع قبل أن تذوب، هذه بد أن ينتبه إليها. بعض الأنواع، نتكلم عن بعض الأنواع ليس كل أنواع كذا، لكن بعض الأنواع إذا كان فيها جرم أي فيها شيء صلب موجود قبل أن يذوب في الشعر فإن توضأت على هذا الأمر أو اغتسلت سيمنع هذا الجرم وصول الماء، ولكن بعد أن تذوب وتكون الحنة داخل الشعر فهذا ليس شيء فيه لأنها تمنع وصول الماء، هذه أيضا كلها تنزل تحت الحالات. من المسائل أيضا المستنبطة الخامسة في هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، هذا فيه جواز النصيحة على الملأ أو جواز الإنكار على الملأ، مع أن هذا تخصيص من العموم أو تخصيص من الأصل، كما قال الشافعي أن الأصل في النصيحة السر أن تنصح أخاك سرا، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد الصحابة يتوضؤون ولا يحسنون الوضوء فنادى على صوت ويل للعقاب من النار، هذا إنكار وإنكار في العلن، فهذا دل على أن هناك حالات يجوز فيها أن تنكر أو أن تنصح في العلن إذا كان الأمر يستدعي ذلك، كان فيه تعليما أو كان أمر مهم كما أمر الوضوء وركن من أركان الوضوء من الصلاة، وإن كان هذا استثناء كما نقول، بس لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هؤلاء إذا توضأوا بهذا الشكل ودخلوا الصلاة ستبطل الصلاة، فيكون وهي الصلاة الركن الركين في هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هكذا بل أعلنها إنكارا حتى يفهم الصحابة رضي الله عليهم جميعا بأن الوضوء لابد أن يكون صحيحا وإلا بطلت الصلاة، وهذه طبعا حالات كل مستثنى من الأصل، لأن الأصل هو أن تنصح الأخ في السر، النصيحة تكون في السر، ولكن إن استدعى الأمر أن تكون النصيحة في الإنكار في العلن فهذا يكون له وجه، طبعا لابد يعني من ضبط هذه المسألة. المسألة أيضا الثالثة بطلان الصلاة، بطلان الصلاة في بطلان الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر هذا الإنكار وقال ويل لعقابي النار، لأن هذا سيدل على بطلان الوضوء، وبطلان الوضوء يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا يرجع كله لحديث صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الوضوء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ردا، يبقى البطلان جاء منا بأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الوضوء ليس صحيحا لأنه ترك جزء ركن من الأركان لم يغسل، فأصبح الوضوء باطلا، وكذلك بطلت الصلاة. المسألة المهمة يعني السريعة في هذه المسألة، هل المسح، هل المجزي أو هل السنة أو هل الفرض غسل الرجلين أم مسح الرجلين؟ يعني هل من الآية الآن في إشكالية في القائل في الآية، قالوا أمسحوا بأرجلكم وفي قراءة بأرجلكم بالخط صحيح؟ فالآن أهل العلم عن أربع أقوال في هذه المسألة، القول الأول وجوب المسح، وجوب الغسل، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني المسح فقط، وقول الاثنى عشرية والشيعة والإمامية، والقول الثالث التخيير بين المسح والغسل، وهذا قول القرطبي، القرطبي المفسر قال التخيير بين المسح والغسل، والقول الرابع وجوب المسح والغسل، وهذا الظاهرية الذين قالوا بهذا القول، القول الجمهور الذين قالوا وجوب المسح وجوب الغسل، واستدلوا من الآية امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح وقراءة بأرجلكم بالخفض، هذه الخلاف اللي قلناه هم قرأوها بالفتح، وقالوا بأن فرض المسح جاء من الكتاب من هذه القراءة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أيضا من حديث عمرو بن عبسة عندما قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قد أمر في هذه الآية بالغسل ثم غسل الرجلين، وقال ونقل عمرو بن عبسة أنه لم يمسح أبدا النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وعلى رجليه، وأيضا استدلوا بالحديث التي تأتي معنا في الباب حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا في الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كل أحاديث الوضوء التي جاءت في السنة هي غسل القدمين أو غسل الرجلين من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهوا مسألة الخفض، قالوا أن الخفض هذا خفض يسمون في اللغة خفض المجاورة، صاحب اللغة صحوت أو خفض المجاورة، عارف خفض المجاورة؟ وهذه الآن قالوا وأرجلكم هذا خفض بالمجاورة وليس خفضا على القراءة، واستدلوا ببيت شعر قالوا لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي الموري والقطري أو القطري، القطري جاءت هنا مخفوضة ولكن هي فاعل أصالة، قالوا قول الشاعر لعب الزمان أو لعب القطري، فهو هنا جاءت للقطري مخفوضة معناها شاعر فاعل والأصل بالفاعل مرفوع، ولقد جاءت للمجاورة في الموري القطري لأن الجاء الذي قبلها مجرور فجاءت لمناسبة الإضافة فقط، ولكن هي في الحكم المرفوع، لذلك فأرجلكم حتى قرأت بالخفض جاءت بالمجاورة ولكن هي أصالة تأتي بالفتح أو بالنصب كما في الغسل. فهذا قول طب انتهي، طيب انتهي، قال هذا قول الجمهور. الشيعة طبعا القول الثاني قرأوها على مسألة الخفض فعطفوها على مسح الرأس فقالوا بأن الرجل تمسح مثل الرأس. القرطبي جعلها على التخيير قال القراءتان صحيحتان فالأمر مخير أو الإنسان مخير بأن يغسل أو يمسح. الظاهرية أخذ أوجبوا الاثنين، أوجبوا لابد من الغسل والمسح معا، لا يجزئ بغير المسح والغسل، خذوها على ظاهر القراءة. يعني الفصل بين المسألة كلها هي في الوجوب ووجوب الغسل أم المسح أو في جواز المسح. أترك القول الثاني والثالث والرابع ليس فيه يعني كبير إشكالية أو تشابك، لكن نقول بأن الجمهور قالوا حتى لو سلمنا جدلا بأن القراءة مترددة، يعني إما تكون للفتح أو تكون للخفض، يعني إحنا الآن ما في شيء يحسم المسألة أو ما في شيء يرجح، نرجع لمن؟ لو قلنا بأن حتى القراءة مترددة بين الخفض وبين الفتح نرجع للسنة، نرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا، إن قلنا أنه مجمل يبين لنا مع أن هي مش مجملة، ولكن نقول إن بين لنا الآية فنرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ائتونا بأثر واحد من أثار النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة على الرجلين، تجد كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت صحيحة وغير ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل الرجلين وغسل القدمين ولم يمسح عليهما. هنتهي واعطيك المساله الفائده المعاد المركام رقم كام، ولكن ايضا استدل اهل السنه في العقيده هذه، في العقيده اهل السنه والجماعه ردا على من ستقول لي على ان هذا الحديث فيه دلاله على ان العذاب يوم القيامه يكون ايضا على الاجساد وليس على الارواح فقط، او المساله تخيليه كما يقال عند بعضهم. من الذين يقولون ينكرون العذاب على الجسد يوم القيامه من العقيده من الطوائف اللي درسوا عقيده؟ المعتزلة. نعم المعتزلة ينكرون العذاب على الجسد في يوم القيامة حتى وفي القبر أيضا كذلك. هذه حجة لأهل السنة والجماعة. أيضا إن قلنا بأن مسألة خلافية هل هي من الصغائر أم من الكبائر، فالتعذيب على الصغائر لما علم من الاختلاف، يعني إذا كان المريض خلافي في غسل الرجلين هل هو من الكبائر أم هو من الصغائر، لأنه أتى فيه ويل ووعيد، فبعضهم قال هو من الكبائر وبعضهم قال لا هو لا هو من الصغائر. المهم أن حتى إن كان من الصغائر فإنه جاء فيه أيضا التعذيب على الصغيرة، وإنك إذا تركت صغيرة من الصغائر فإنك تعذب عليها أيضا بتقصيرك من هذا التقصير. الأخيرة أختم بها وهي كما جاء بها ابن ملقن في شرح هذا الكتاب العظيم، قال حتى ختم قال وهذه فائدة عجيبة، وأنا سأقولكم ما هي الفائدة وأنتم تستنبطونها. استدل أهل العلم من هذا الحديث على وجوب تعميم مسح الرأس. استدل أهل العلم من هذا الحديث على وجوب تعميم مسح الرأس. قول من هذا تعميم مسح الرأس من المذاهب؟ الحنابلة. الحنابلة استدلوا من هذا الحديث على وجوب تعميم مسح الرأس. من يأتي بها؟ حتى من نفسه ابن الملقن بعد ما أتى بها قال وهذا استنباط عجيب، يعني هو نفسه يعني عجيب، بس هي تأتي، بس يعني تدبروا. أتركها لكم ولا أبينها؟ طب شفنا هي يعني مش جاب بالعطف امسحوا برؤوسكم وارجلكم، يعني ان الاثنين جم متتاليين، يعني ايش العطف بتاع امسحوا برؤوسكم وارجلكم؟ لا ما لهاش دعوه بالايه، مش لا من الحديث. ما لو الايه ما كانتش خلاص، ما الايه ملوش علاقه بيجيبها هنا، انا قلت لك من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ان في جزء لم يغطى في القدم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو هيعذب عليه يوم القيامه، فكذلك سائر اعضاء الجسد. احسنت، يبقى هو هنا يقصد بأن العقب هنا ليس العقب الحقيقي، ولكن هنا المقصود العقب من جهة المعنى. في الحديث كما قلت لكم أنه وين للعقب، نعم العقب هو خجل، لكن قلنا بأن المسألة يعمم من غيرة المعنى بأن ما كان يترك جزء من أركان الوضوء من أعضاء الوضوء فينزل منزلة العقب. فهو قالوا هنا إذن العقب المقصود في الحديث ليس العقب فقط الحقيقي، العقب الحقيقي نعم، لكن أنه هذه مناسبة الحديث، ولكن قالوا نظروا أيضا أن العقب من جهة المعنى، فكل ما كان فرضا من فرائض الوضوء غسلا او مسحا لابد ان يؤتى به كاملا ولا يترك منه شيء، والا كان عقب متروك فيكون فيه الويل. اذا في المسح يوجد عقب. وهذا نعم، فقالوا اذا كانت الراس تمسح فلا يترك فيها عقب بل تمسح جميعا، وهو حق الاستنباط عجيب من الفقهاء. هذا اخر الكلام في هذا الحديث العظيم. عندك شيء في قبل حضرتك؟ حضرتك حته المسح مش الجمهور برضه استدل قال ان المسح ده ممكن يحمل على التيمم؟ نعم، بس احنا مش مجالنا عشان كده التيمم، لكن هو قصدي انا قصدي ان بعضهم عمل القراءه دي على التيمم، يعني اصحاب بيروتكم وارجولك. نعم بعضهم قال على المسح، نعم على التيمم، نعم نعم. بس انا رايي كان يحمل على مسح الخفين. ما هو انت تقصد مسح الخفين مش التيمم؟ مش التيمم مسح الخفين. طيب وانا ماشي معاك يعني. لا معلش انا اسف، ما حضرتك فهمتني خالص. انا فهمتك بس انا الكلمه مش هو الراجل استدرك علينا ازاي دلوقتي، هو يقصد الخفين مش التيمم. نعم طيب ندخل في الحديث، نقرأ حتى الحديث ونجعل شرحه بعد الصلاة إن شاء الله عشان يستفيد الإخوة الموجودين في الشرح. الحديث الرابع والخامس والسادس مع بعض؟ نعم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ الحديث الخامس وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخاره من الماء. بمنخريه من الماء. الحديث الثالث وفي لفظ ومن توضأ فليتنثر. فليستنثر. نعم. هذا الحديث حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث الذي اتى به المصنف يبين اداب او سنن من سنن الطهاره ايضا، سواء كانت في الوضوء او في الاستنجاء كما سنبين، او في الاداب التي تكون قبل الوضوء. فاتى بهذا الحديث حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في رواية مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي رواية: من توضأ فليستنثر. أولا نبين معاني المفردات. ترجمة الراوي بينها أبو هريرة رضي الله عنه ذكرناها من قبل ولن نعيد. الانتثار وهو دفع الماء للخروج من الأنف. هناك الاستنشاق وهناك الانتثار. الانتثار أنك دفع الماء ليخرج من الأنف، وهو من النثرة أي من طرف الأنف. أما الاستنشاق هو دخول الماء إلى الأنف، وهو جذب الماء إلى الأنف فيدخل إلى داخل الأنف. وفي رواية لعبد الله بن زيد في حديثه أيضا قال عن يستنشق واستنثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استنشق واستنثر كما سنبين في الكيفية، لا بس أنا أبين مفردات أو معاني المفردات. الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغيرة. هذا طبعا على الراجح في باب الطهارة، لكن سنبين أن بعضهم حمل الاستجمار على العود اللي هو التطيب بالعود، سموه أيضا من الاستجمار من الجمار، ولكن هيأتي في الشرح. لكن الآن المقصود به هنا في شرح الحديث أنه يتكلم عن الطهارة بأن الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالأحجار الصغيرة حتى تأتي الجمرات التي تكون في الحج هي الأحجار الصغيرة. هذا الحديث ممكن نقسمه لثلاث جمل. الجملة الأولى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر. هذه جملة اللي هو مسألة الانتثار أو الاستنشاق والانتثار في الوضوء. والجملة الثانية مسألة من استجمر فليوتر، مسألة في قضاء الحاجة كيفية الاستجمار والوتر فيها. والثالثة مسألة أو الجملة الثالثة في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فقبل أن يضع يده في الإناء يغسلها ثلاثا، وبين العلة أنه يسلم فلا يدري أن باتت يده. هذه مسألة أول جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد أن يتوضأ. إذا توضأ وليس المقصود بعد أن يتوضأ، يتوضأ فعل ماضي، وليس المقصود إذا توضأ أحدكم فليستنثر، يعني ليس بعد الوضوء يأتي ويستنشق ويستنثر، لا، إذا أراد أحدكم أن يتوضأ. وهذه لها مثيل في القرآن في أكثر وفي السنة من قوله سبحانه وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، يقدم الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وأيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة ليس بعد أن تصلوا تغسلوا، لا، إذا أردتم أن تقوم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم، يعني وغير ذلك. هذا أيضا الحديث الذي معنا: إذا توضأ أحدكم، إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماء، أي يجعل يدخل الماء ليستنثر ثم يخرج هذا الماء. وأولا حتى ليدخل الماء فيكون استنشاقا، وخروج الماء كما بينا سيكون انتثارا. فالاستنشاق أن يأتي بالماء إلى أعالي الخياشيم، يأخذ نفس ويدخل الماء إلى أعالي الخياشيم التي تكون في الأنف. فقوله سبحانه وتعالى: فليستنشق بمنخريه، فبين ما هو الاستنشاق بمنخريه، فليستنشق بمنخريه. فهذه الزيادة في هذا الحديث أو الجملة استدل بها العلم على وجوب الاستنشاق في الوضوء. هذا طبعا في خلاف وسنبينه، لكن استدل على وجوب الاستنشاق. أين الاستدلال من هذه على وجوب الاستنشاق؟ كيف الاستدلال بها؟ الأمر أحسن تقال: فليستنشق بمنخريه. هذا فعل أمر، والأمر على الوجوب في الأصول. فقالوا: إذن جاءنا أمر من المسألة فليستنشق، دل ذلك على وجوب الاستنشاق في الوضوء. والمسألة فيها قولين مشهورين عند أهل العلم: القول الأول قول الجمهور ويقول بالاستحباب والسنة وليست على الوجوب، والقول الثاني وقول بعض أهل الحديث ورواية عن الإمام أحمد وهو فيما أظن المعتمد عند الحنابلة أنه يكون واهي، وقول الظاهرية أن الاستنشاق واجب. أن الاستنشاق واجب، هما سوين أنه عندهم أربع أقوال فيها مسألة الحنابلة نفسهم. فاستدل أصحاب القول الثاني الحنابلة بهذا الحديث بوجوب الاستنشاق بفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليستنشق. هذا أيضا قالوا هذا من الأمر، قالوا من الفعل، كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء نقل عنه بأنه كان يستنشق. نكمل طيب، نتوقف عند هنا ثم نكمل إن شاء الله مع الصلاة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيحين عن البخاري ومسلم كتاب عمدة الأحكام من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحد استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث حديث اتفق عليه عند البخاري ومسلم من كتاب الطهارة في بعض الجمل المهمة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث منها مسألة النضاضة والاستنشاق ومنها مسألة كيفية الاستجمار بعد قضاء الحاجة ومنها أيضا إذا قام المرء من نومه ليلا أو نهارا كما سنبين وأراد أن يتوضأ فماذا عليه أن يفعل قبل أن يضع يده في الإناء وليست الإناء أيضا سنبين المسألة حتى وإن كان في زمننا هذا يضعها تحت الحنفية كما يقال والسنبور فلها أيضا توجيه لهذا الحديث. المسألة الأولى في مسألة الاستنشاق والانتثار وفيه دلالة عند بعض أهل العلم كما بينا عند تحديد عند الظاهرية وعند الحنابلة وجوب الاستنشاق وجوب الاستنشاق وأتوا بالوجوب هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قالوا فإذا أراد أحدكم أن يتوضأ يعني ما معنى الحديث إذا توضأ إذا أراد أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر وفي رواية المسلم فليستنشق من خريه من الماء وفي رواية أخرى عند لفظ من توضأ فلينتثر. قالوا أهل العلم من أصحاب هذا القول كما بينا هذا الوجوب يجب عندك أن تتوضأ أنك تستنشق تدخل الماء في الأنف حتى يصل إلى الخياشيم ثم تخرجه بعد ذلك هذا هو الانتثار وخروج الماء والاستنشاق دخول الماء وهذا الأمر على الوجوب فمعنى يقولون على الوجوب بأنه جزء من صحة الوضوء. القول الثاني قول الجمهور الذي خالف هذا الكلام كلام الحنابلة وقالوا بأن الاستنشاق والمضمضة أيضا هي على الاستحباب يعني هي سنة وليست من أركان الوضوء واستدلوا من قول الله عز وجل في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فذكر الله عز وجل أربع أركان فقط هي التي في الوضوء وأيضا استدلوا من حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم كان يحسن الوضوء فقال له ارجع فتوضأ فإنك لم تتوضأ إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله أحال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كما أمرك الله كما جاء في الآية فاغسل يديك اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك وأرجلك إلى الكعبين فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أيضا من السنة بأن أركان الوضوء هي أربعة مع النية طبعا وسنبينها في الفقه النية مع الترتيب كما أيضا قال أهل العلم فإذا ما عدا ذلك من هذه الأركان الأربعة مع النية والترتيب يكون من السنن وليست من الوجوب وهذا الكلام لا شك أنه هو صحيح أنه يعني هو القول الراجح في هذه المسألة مسألة الوضوء وجوب الاستنشاق أو المضمضة كما سنبين أيضا وهو فيها أقوال عند بعض العلماء بعضهم قالوا المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل ليست في الوضوء بعضهم قال الاستنشاق والانتثار واجب في الوضوء والمضمضة سنة وبعضهم قالوا الاثنين سنة والصحيح بأن عند الحنابلة من قالوا بالقول الأول جعلوا المضمضة والاستنثار يعني الاثنين المضمضة والاستنشاق هم أيضا واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية عند أبي داود قال وإذا توضأت فاستنشق وبينت بأن الراجح في المسألة هو السنية وليست وجوب المضمضة والاستنشاق كما جاء نبين كيفية الاستنشاق وكيفية الانتثار فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على هيئتين الهيئة الأولى أنك تدخل الماء بيدك اليمنى وإلى الخياشيم إلى الأنف ثم تخرج الماء بيدك اليسرى هذا كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة بأنه كان يأتي بغرفة يدخل بها الماء في الخياشيم ثم يأتي بيد اليسرى فيخرج الماء ينتثر الماء يخرج الماء من الأنف وهذا كان دأبه في كل ما كان فيه التيمم في الأشياء التي فيها الطهارة وفيها الأشياء التي فيها الاستقذار أو الخروج يكون بيد اليسرى فكأن الخروج الماء من الأنف كان يفعله بيد اليسرى لما يفعله في كثير من الأشياء في الخلاء وغير ذلك في الدخول والخروج باليسرى وغير ذلك مما كان فيه يعني خروج الاستقذارات أو الشيء القذر كان يفعله باليسرى وكان باليمنى وكان يحب التأمل في كل شيء حتى في هذه المسألة أيضا. وبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هيئة الوضوء أنك تبالغ في الاستنشاق كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره للصحابة الجليل بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمن السنة أن يبالغ الماء في الاستنشاق أن يزيل من دخول الماء إلى الأنف ثم يخرجه. وقال أهل العلم أن في علتين في المسألة هذه. العلة الأولى بأن الاستنشاق وهذه تظهر كثيرا في الذي يستيقظ من نومه تجد عندما يستيقظ يجد نوع من يعني الضيق أو التضجر أو يجد أنه في حالة من يعني كما نقول يعني الزهق. فعندما يأتي إلى الوضوء ويستنشق قالوا لأن الشياطين عندما ينام المرء تأتي عند المنخار أو عند الأنف وتجلس تكون موجودة. فعندما يستيقظ من نومه يجد ضيق في هذا المكان فأول ما يدخل ويستنشق بالماء ويبالغ الاستنشاق هذا يكون طارد لأن هذه عبادة والوضوء والشيطان يكره ذلك فيفر من هذا المكان فيجعل به الانفراج ويجعل به التيسير ويجعل به يعني إشزاعة الصدر والرحابة أنه يدخل حتى الأرادة كان من الليل أراد أن يصلي فيجد هناك تنشيط أو نشاط مسألة الصلاة. فهذه قالوا هذه أيضا من فوائد الاستنشاق التي جاءت كما جاءت في السنة. أيضا بأن الاستنشاق كثير بماء كثير وخروجه هذا يؤدي إلى خروج القذر والأذى الذي هو في الأنف فيؤدي إلى نظافة المرء في ذلك. هذه الهيئة الثانية كما جاءت في حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الوضوء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار. كان يأتي بغرفة ثلاث غرفات الغرفة الأولى يأخذ النصف الأول بالمضمضة ثم يكمل بباقي الغرفة للاستنشاق ويستنثر باليسرى ثم يأتي غرفة أخرى فيأدخل المضمضة نصفها على يمضمض نصف الغرفة الغرفة والنصف الثاني يستنشق به الأنف وهكذا ثلاث مرات. فكأن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة ويفعل ذلك ثلاثا. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تفعل وغالبا ما كان يفعل بهذه الغرفة أنه يأتي بنصف للمضمضة ونصف للاستنشاق. هذا ما جاء في الجملة الأولى من الحديث وجملة النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ثم الجملة الثانية جاءت في الحديث ومن استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر. الاستجمر للعلماء فيها عندهم قولين في هذه المسألة. القول الأول أن الاستجمار هو التطيب أن يتطيب المرء يأتي بالعود كما يسمى عند العرب العود. العود هذا يأتي بالطيب ويكون فيه زي مبخرة هكذا يضعه في مبخرة وفي يعني يشعلون عليه ثم يخرج الرائحة فيتطيب. فكأن الاستجمار عندهم هو التطيب هذا قول. فقالوا إذن فليوتر كأنه يعني يقصد بالتطيب. إذا كان يقصد بالاستجمار والتطيب فإما يوتر من يأتي بالعود هذا يقسمه ثلاثة أجزاء فيوتر يعني يشعل الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث يعني كأنه يقسم العود اللي هو الجزء هذا الصلب إلى ثلاث أقسام. هذا وجه من كلام أهل العلم في مسألة أن الاستجمار المقصود به التطيب أو بأنهم عندهم عادة أنهم يعني يشعلون هذا الطيب فيلف أحد الناس على الحضور بأنه يجعله يعني يستنشق ويتطيب به في شعره ولحيته وجسمه. فقالوا يجعل هذه اللف أو هذه ثلاثة كأنه يوتر يعني يلف مرة عليهم ثم يلف مرة ثانية ثم يلف مرة ثالثة. فكأن هذا المقصود من التطيب الاستجمار كأنه يقصد به التطيب إما بتقسيم المادة لثلاثة أجزاء أو يلف عليه ثلاثة أدوار ويكون هذا من التطيب. هذا القول الأول أن المقصود بالاستجمار والتطيب وهذا ليس مقصودا في الحديث وهذا يعني هذا يعني صحيح من اللغة من عادة العرب ولكن المقصود هنا في الحديث الاستجمار هو المقصود هنا بالجمار أي الحصى الصغيرة التي هي معروفة حتى عند في الحج اللي هي رمي الجمرات الحصى الصغيرة. والمقصود هنا بالاستجمار من استجمر فليوتر من أراد أن يزيل بعد أن يتبول أو يتغوط فأراد أن يزيل الأذى فعليه أن يستجمر يستعمل الحجر أن يستعمل الحجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر أي من أراد أن يزيل هذا الأثار التبول والتغوط بعد ذلك عليه أن يوتر. يوتر أي يستخدم وترا يستخدم هذا المسألة وترة. فهذه تجعلنا نتكلم عن مسألة التطهر من قضاء الحاجة. عند أهل العلم التطهر من قضاء الحاجة على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى أن يأتي بالجمار أولا، يعني فقط يكتفي بالجمر أو بالحجر، وهذا كان يفعله العرب لقلة الماء وندرته، فكانوا يستجمرون، يعني يأتي بالجمار بعد أن ينتهي من التبول، فيأتي بجمرة يمسح الأثر الأول باقي، ثم يعني أو يقطع البول بها، ثم يمسح الأثر، والثالث ينقي. كان هذه أو في التغوط أيضا يأتي بالجمرة الأولى، فيأتي على الفاصل بين الصفحتين فيزيل بها النجس، ثم يأتي بالثانية للصفحة اليمين والثالثة للصفحة اليسار فينقي بهما. كان هذا وإن استدعى الأمر أكثر من ذلك فيأتي بأكثر، ولكن كان هذا معنى الاستجمار، أن يزيل النجس أو الخبث الذي بعد قضاء الحاجة بالحجارة. الدرجة الثانية أن يستخدم الماء والماء فقط، أن يأتي بالماء بدون الجمرات ويزيل هذا بالماء. والثالثة أن يجمع بين الحجر والماء، وهذه زيادة في النقاوة، لأن الحجر أنه صلب كما سنبين فيزيل النجس، ثم يأتي بالماء ويعني ينقي ما الأثار التي مكانه، أزال عين النجاسة بالحجر وزال أثر النجاسة بالماء، وهذا لا شك أنه كان أفضل. وكان طبعا عندهم يعني الماء أيضا لم يكن كهيئة الاندفاع الذي موجود عندنا هنا وكهيئة الكثرة، فكان أيضا فيه شح، فكانوا يعني على الأقل كما بينا الجمار وأفضلها الماء وأفضلها على درجة أن يستخدم الماء والحجارة. المسألة معنا الآن، هل إذا لم يجد حجارة يجوز له التطهر بغير الحجارة أم لا؟ وهذه لا تستغربون، المسألة تحدث في السفر، بعض الناس عندما تسافر ويعني يكون في طريق ولا يجد ماء ويريد أن هو يعني يقضي حاجاته، فكيف ستطهر؟ فلا بد يتعرض، يعني المسألة ليست إحنا لا تنظر في البيوت اللي إحنا جالسين فيها الآن، يعني المسألة سهلة، لكن كثير من الذين يسيرون في أماكن أول ما انقطع، وهذه موجودة كثيرا، يعني حتى بس تتصورون ساعات بعض الإخوة لا تتصور المسائل الفقهية، الماء يقطع ويقطع كثيرا الآن، وتريد دخول الحمام وليس هناك ماء، طب كيف تتطهر؟ ما الذي تفعله لتتطهر؟ أو في مكان وأنت لا تمكن من الماء فيه ويجب عليك قضاء الحاجة فيه. فهنا لابد ان يعني يتعلم المرء هذه الاشياء ايضا اللي ممكن يوضع في هذا الوقت او في هذا يعني الزمان، فلابد ان يعلم كيف تطهر من النجاسه، يعني هذا مامور به شرعا ان يتطهر من النجاسه حتى يستطيع ان يتعبد الى الله عز وجل. فقالوا هل غير الحجاره يعني يجوز التطهر بها ام لا؟ اهل العلم قالوا او جمهور اهل العلم يجوز التطهر بغير الحجاره ولكن بضوابط. قال وضعوا ضوابط، اولا ان يكون هذا الشيء صلب، ثانيا ان يكون غير محترم، يعني شيء لا يكون محترما كما سنبين، ثالثا الا يكون مطعوما لا يؤكل غير ماكول. هذه ضوابط وضعوها حتى لان هذا مكان يعني يشال به نجاسه، فلا يصح ان يكون فيه مثلا محترم، يعني ما تجيش كتاب مثلا من كتب اهل العلم وتستخدمه، هذا مثلا يعني هذا الشيء المحترم اللي يقصد به شيء محترم. صلب يعني هذا يبين ان الشيء المائع ما تقدرش تجيب مثلا شويه زيت وتتطهر بها، فهذا سيؤدي الى تحلله مع النجاسه وتزيد المساله ايضا تعقيدا، فلا بد ان يكون شيء صلب قالع للنجاسه. صلب يعني حتى لو لم يكن حجر، خشب انت صح مثلا، جزء من بلاط يصح، المهم ان هو شيء ما يؤدي الى ضرر، ولكن يكون صلب فيزيل عين النجاسه. فقالوا اذا غير الحجاره هل يستخدم ام لا؟ طب ما الدليل على ان غير الحجاره يصح استخدامه؟ الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه انس رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود في الحديث، كان اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي حاجته، فطلب من عبد الله بن مسعود الحجاره، فاتى له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروض، قطعة روف من عزكم الله من بقايا أزرات البعير، فجاء الإنسان أخذ الحجرين ثم ألقى له بالروس، قال هذه رجس أو ريكس بالكاف، فألقاها إليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأنه لا يمكن أن يتطهر إلا بشيء طاهر، فلما بين أخذ الحجرين أنهما طاهرين ورجع هذه العذرة من الخصر البهائم، فدل ذلك على أن الشيء الغير طاهر لا يتطهر به، لابد أن يكون الشيء طاهرا. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى عن الاستجمار بالرجيع الذي هو هذا اللي هو العذرة والعظم، ايضا العظم هذا نهى عن تستجمر به، فلما سئل عن العظم قال هذا طعام اخوانكم من الجن، فبين مثلا بان الرجيع رجيع الدواب والعظم هذا لا يستنجى به. فهنا استدل العلم لما سئل النبي عن ما كيف يتطهر استثنى، استثنى شيئين فقط، الاستجمار الروث والعظم، فقالوا ما زاد ما غير كان غير ذلك يباح به. فهذا وهذا يدل على، وهذا له اثر او مثال في الشرع. لو احد يتذكر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال له الرجل ماذا يلبس المحرم، لما سئل يعني ايش يلبس المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ماذا يلبس المحرم، قالوا لا يلبس السراويل ولا العمامة الى اخر الحديث، فبين له الذي لا يلبسه لانه كان قليلا، فمعنى ذلك ان ما عاد ذلك يكون مباحا. فهذه سنه نبويه وطريقه تعليميه، عندما يسال النبي في امر عن شيء ويكون المنهي عنه اقل من المباح فيبين المنهي عنه ويترك الباقي لانه هذا مباح كثير فلا يتكلم. كذلك فعل هنا في الاستنجاء، فلما سئل قال نهى عن الاستنجاء الاستجمار بالرجوع بالرجيع او الروث وبالعظم، فدل ذلك على ما عاد ذلك يصح به. ولكن هم نظروا اهل العلم قالوا طيب ما عاد ذلك مباح، لكن ننظر ما المطابق لمقاييس الحجاره، يعني الحجاره هي الاصل لابد تكون صلبه، لماذا؟ لان الشيء الغير صلب المائع لن يزيل العين، يعني لو جبت مثلا من ذلك حتى الكلينكس يصح به ولكن لابد ان يكون كميه، ان خلاف مساله المنديل والكلينكس هذا لابد انك لو اتاك بكلينكس مثلا ورقه ورقتين مائعه ستدخل ولا لن تزيل، اذا كانت كميه فتزيل بها عين النجاسه هذا يستخدم. فلذلك لابد ان ينظر للشيء ان يكون صلبا مثل الحجاره، ايضا يكون طاهرا، لان النبي نهى عن الروث فلابد ان يكون طاهرا، ثالثا قالوا الا يكون محترما، يعني شيء محترم لان هذا فيه اتلاف مال، الشيء المحترم اتلاف مال وهذا ينجس فهذا لا ينهى عنه. رابعا الا يكون مطعوما، الشيء ما يكونش من الطعام، وهنا يتكلم العلم قالوا المطعومات اما تكون ظاهرها وباطنها مطعومه، او ظاهرها مطعوم وباطنها غير مطعوم، او باطنها مطعوم وظاهرها غير مطعوم. ظاهرها وباطنها يعني هذا الطعام المتعارف عليه اللي هو يعني اللي يؤكل، فهذا لا يمكن تجيب مثلا كفته او صباع كفته مثلا يعني، او تجيب مثلا قطعه دجاج او قطعه لحمه وتستنجي بها، هذا لا يصح، هذا شيء مطعوم يحرم، لانك انت لابد ان تنزه نعم الله عز وجل عن هذا المساله. هذا الطعام اللي هو ليس، طب ما هو الذي يكون يؤكل خارجه ولا يؤكل داخله، او يؤكل داخله ولا يؤكل خارجه، فيصح انك انت تستعمل خارجه، مثل ماذا؟ داخله البطيخ مثلا، البطيخ يعني تاخد قشر البطيخ وتستخدمه، نعم، او البرتقال تاخد البرتقال وتاخد قشر البرتقال وتستخدمه في السنجاء هذا يصح. طب العكس ما يؤكل خارجه ولا يؤكل داخله؟ الحبيب ليش؟ اي حاجه يعني ايه فيها نوايا؟ اشهر حاجه فيها نوايا المانجا، المانجا انت ما شاء الله نفسك رايح على المانجا التمر، احسنت، هو هذا هو التمر، لان هو التمر سهل يعني، المانجا هتعمل لك اشكاليه برضه لكن التمر انه ناشف فانت تفتحه تاكل التمر فالنواه، فاذا النواه هذه ايضا ما هو مما يؤكل خارجه ويترك باطنه، هذا ايضا مما يعني يمكن ان يستخدم في مساله التنقيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا كيفيه الاستجمار، بينا ما يستجمر به، قال اذا استجمر فليوتر. فهنا اختلف العلم هل الوتر هذا وجوبا ام استحبابا، يعني اذا انت الان اردت تستجمر فلابد انك توتر في الاستجمار ام هذا على الاستحباب، يعني استوجب، يعني مثلا لو حصل انقاء مثلا بعد مرتين بحجرين تم، هل لابد توتر يعني في واحده ثالثه، وهل الوتر هذا له اقل ولا ملوش اقل؟ يعني اولا عندنا القضيه الاولى هل لابد توتر ام لا. طب اذا حدث انك انت يعني حتى تزيل نجاسه احتجت اربع حجرات، هل تكتفي خلاص بالاربعه ام على حديث النبي من استجمر فليوتر يبقى لازم يجيب واحده خمسه يكمل حتى من باب التكمله؟ هذه المساله. وايضا ما هو اقل الوتر، هل لابد ان يكون اقل الوتر ثلاث؟ هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اختلف فيها العلم على قولين، القول الاول لابد وجوب الوتر ولا يكون الوتر باقل من ثلاث، يعني اولا لا يصح ان تستجمر باقل من ثلاث، يعني حتى لو استجمرت بحجر واحد فلا يصح، لابد تستجمر باقل شيء ثلاثه. واستدل اهل العلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فلا يستجمر باقل من ثلاث، حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه عندما جاءه اليهودي قال علمكم رسولكم كل شيء؟ قالوا نعم، قالوا علمنا كل شيء حتى القراءة، او كما قال علمنا الا اذا اراد احدكم ان يذهب الى الغائط فاراد ان يستجمر او يستنجي فلا يستنجي او لا يستجمر باقل من ثلاث حجرات او اقل من ثلاث. فبين في حديث سلمان بان النبي نهى عن الاستجمار باقل من ثلاث، وهذا فاستدل اهل العلم من الجمهور من الشافعيه والحنابله بان من اراد ان يستجمر لا يستجمر يصح له أن يسترجب أقل من ثلاث، حتى لو حدث الإنقاء مع واحدة أو الثانية لابد له أن يكمل لحديث النبي ثلاث جهد. هذا القول قول الشافعية وقول الحنابلة. قول المالكية قالوا الوتر على الاستحباب، الوتر على الاستحباب وليس على الوجوب، واستدلوا برواية عند أبي داود قال من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فقالوا هذه الرواية تقول بأنه من لا فلا حرج، بأنه على الاستحباب ليس على الوجوب. والصحيح هو قول الجمهور القول الأول، لأن هنا الجمع يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أولا النهي الحاضر مقدم على المبيح، هذه عند التعارض، يعني الشيء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض عن شيء أباحه فالنهي يقدم على الإباحة أولا إذا تعارض. فهنا نهى النبي على يستجمل أقل من ثلاثة. طب قالوا هذا الدليل إيش نفعل فيه؟ قالوا هذا يعني يجمع بأنه عند عدم الاستطاعة، يعني إذا كان رجل يستجمل في مكان فوجد ثلاثة فليوتر، فإن لم يجد كأنه فلا حرج، فكأن هذه ترجع للاستطاعة، يعني لم يجد إلا حجرين. وهذه حدثت مع عبد الله بن مسعود عندما أراد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حجرات فما وجد إلا حجرين وروث، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم رجع له الروث وأخذ حجرين. فقالوا هذه يعني الجمع بين الأقوال، لأنه إذا لم يجد فلا حرج. فإذا نرجع للأصل أن النبي نهى عن الاستجمار بغير ثلاث، فكانوا إذا لابد أن يستجمر أقل شيء بثلاث حجرات، وهذه بقى قيسة حجرات يعني بثلاث مرات، يعني لو ما عندكش حجر وعندك شيء ثاني طبعا في الاستجمار يكون بثلاث أشياء. ثم الوتر، قالوا الوتر هنا على الوجوب أيضا، لابد أن يوتر أم على الاستحباب؟ هل يجب يعني إذا حدث الإنقاء عند أربع هل لابد أن يأتي بالخامسة أم يعني هذا يكفيه؟ قال يعني هذا أيضا على قولين. الجمهور عند أهل العلم قالوا لابد من الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، فقالوا هذه دلالة على وجوب الوتر. وأيضا القول الثاني قالوا الوتر على الاستحباب، لأنهم اختلفوا في رواية عبد الله بن مسعود لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الروثة الثالثة له، هل أتاه بالثالثة أم لا؟ هذه يعني هذه فيها خلاف في الرواية، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحجرين هل الثالثة أعطاه، هل رجع له عبد المسعود بالثالثة أم لا؟ فبعضهم هذا ما يحضرني الآن بأنهم لم يثبت الرجوع بالثالثة، فقالوا إذن الوتر على الاستحباب. ولكن الصحيح بأنه لما نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة فيدل ذلك على أنه لابد من الاستجمار بثلاثة أقل شيء، ولابد أن يكون وترا أيضا حتى لو انتهى عند الشافعي فيوتر بواحدة. هذه الكلام في مسألة الاستجمار، هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدي. هذه الجملة الثالثة، وهي ترجع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أداب أخرى من أداب الطهارة، وأنه إذا كان المرء نائما في ليله واستيقظ من الليل وأراد أن يتوضأ ليصلي من الليل أو يعني الفريضة وغير ذلك، فقبل أن يدخل، كان قديما عندما يتوضؤون ليش في الصنبور هذا أو الحنفية عندنا الآن، كان يضعون الماء في إناء، فهو كان حتى يتوضأ يضع يده في الإناء حتى يخرج الماء فيتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال نهى إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، يعني قبل أن تضع يدك في الإناء الذي فيه الماء الذي هو وضوءك اغسل يديك خارجا ثلاثا ثم ضعه في الإناء. ثم بين العلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأهل العلم قالوا كما هذا تفسير الشافعي رضي الله عنه، قال بأن العرب كانوا يستجمرون كما بينا في الاستجمار الآن لم يكن هناك ماء، فكان الاستجمار عادة يزيل عين النجاسة ويظل أثر للنجاسة موجود حتى لو أثر معفو عنه لم يكن هناك الماء متوفر كثيرا. فقالوا وكان الجو في الجزيرة حارة، فقالوا إذا نام المرء وشعر يعني فقد يضع يده في المكان ليهرش أو ليدلك فيلتحق بيديه أو بأظافره نجاسة، فإذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ فإذا وضع يده في الإناء وكانت فيه نجاسة نجست الإناء القليل الماء كما سنبين فنجس الماء. فجاء الشرع الحكيم ليحسم هذه المسألة ويحتاط لما يحدث، لأن النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فبين أن هذا كان تفسير الشافعي لهذا الحديث، فبين مثلا بأن احتمالية وجود النجاسة أن تكون فعندما تلاصق اليد ويضع يده في الإناء سيؤدي ذلك إلى أن الماء الذي في الإناء يكون نجسا. ولكن اختلفوا هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب، يعني هل لابد. طبعا أنا أبين مسألة أخرى حتى بس لا مسألة تقول يعني الأفضل ان الافهم كلها جاءت على مساله وضع اليد في الاناء. وتقول انت ما في اناء الحديث لا نتكلم، لا نقول لا، حتى لو هو المساله على جزئين، ان تضع يدك في الاناء او ان ياتي الماء على يدك. بمعنى ان لم تكن عندك اناء فيه ماء وقمت واردت ان تتوضا، فاذا كان في يدك نجاسه، فلو فتحت الحنفيه الان واول ما فعلت اخذت الماء ورحت عملت به وجهك للوضوء، جاءت النجاسه على الوجه ام لا؟ جاء. فاذا المساله ليست فقط بالصوره التي جاءت، بل تحتمل انك اذا وضعت يدك في الاناء يعني انك تنجس الاناء، او تحتمل بان يدك بنجاستك ستنجس اعضاء الوضوء فيبطل الوضوء. لذلك ايضا المساله تحتاج الى ان عندما تقوم من النوم طبعا هذه العله كما سنبين، انه قال لا يدري اين باتت يده. طبعا قد تكون المساله هذه الى حد ما الان غير متواجده كثيرا، لكن نحن نستخدم الماء ومساله يعني وجود اثر النجاسه قليل. في بلاد اخرى انت المساله يستجمرون، وفي اماكن اخرى قد لا يكون الماء موجود كثيرا، فمساله الانقاء ايضا لا تكون بالدفع موجود عندك الآن هنا في قوة الماء. فالمسألة أيضا حتى وإن كنت تضع يدك في الإناء وتضع والماء يصب عليه، فلا بد أن تحتاط إذا كنت لا تدري، لأن سنبين المسألة فيها علة مشكوك فيها، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، يعني المسألة فيها مظنون وليست يقينا. فأيضا على الاستحباب، وهذا الذي دائما نقول بأن المسألة ليست على الوجوب، لأن أهل العلم قالوا بعد القول الأول بأن وجوبا على المستيقظ من نومه قبل أن يضع يديه في الإناء يغسلها ثلاثة، هذا وجوبا، هذا لأن النبي قال فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، هذا فعل أمر ثلاثة. والقول الثاني قالوا المسألة على الاستحباب، ولا جعلنا نصرف هذا الوجوب على الاستحباب، وهذا القول الاستحباب هذا قول الأول المالكية الحنابلة الذين قالوا الوجوب، القول الثاني المالكية من الشافعية، القول الثاني من المالكية والشافعية والأحناف قالوا بأن المسألة على الاستحباب. وقالوا لأن القاعدة عندنا عند أهل العلم بأن الأول الحديث عندنا معلل بعلة، العلة إيش هي؟ يعني في علة في الحديث إنه لا يدري أين باتت يده، يعني المسألة بالنجاسة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في شك بأن أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، يعني المسألة مشكوكة ليست مظنونة ليست مستيقنة. وقالوا العلة والمسألة على باب الشك ليست على باب اليقين. وعندنا قاعدة عند أهل الأصول بأن الأمر إذا أعل بعلة الشك لا يفيد الوجوب، يعني إذا جاءك أمر وكان هذا الأمر معل بعلة الشك فهذا الأمر لا يفيد الوجوب، وهنا جاء الأمر بأنه فيه شك فدل ذلك على أنه لا يفيد الوجوب بل هو يفيد الاستحباب. وأيضا بأن الأصل الذي معنا الآن خاصة هذا يضيف عليه أن الأصل المستصحب الآن إيش هو؟ الطهارة. الأصل المستصحب معنا طهارة، كما في القواعد الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أنك أنت طاهر متطهر إلا أو يدك طاهرة، فأنت تستصحب الأصل إلا أن تستيقن بالنجاسة. فقالوا إذن المسألة استحبابا وليست وجوبا لأنها المسألة معلقة على الشك أو على عدم اليقين. فهذه وهو هذا الراجح بأن المسألة على الاستحباب، وسنبين. الذين قالوا بالوجوب بعضهم فرق بين يوم الليل ويوم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدري أين باتت يده، فبعضهم قال البيتوتة تكون من الليل، فنوم الليل هو الذي فيه بيات، أما نوم النهار لا يعد بيات. هذا قول داود الظاهر، ورواية عن أحمد، ولكن المعتمد عند أحمد بأنه لا يفرق بين الليل والنهار. أما داود الظاهري جعل بظاهر النص هو معتاد عند الظاهرية، فقال المسألة كلها لنوم الليل، وكانت كما قلنا رواية عن أحمد ولكن المعتمد، لأن أحمد قال بالعموم، لأن هذه ليست قيد، باتت يده ليس قيدا، هذا على الغالب، لأن غالب الناس لا تنام من الليل. فإذا يتلخص معنا أنك عندك حالتين أو حالين للإنسان في مسألة غسل، إما أن يكون مستيقظا من نومه أو متيقظا أصلا، صحيح؟ طيب إذا كان مستيقظا قلنا على أمرين، على خلاف بين الوجوب والاستحباب، والراجح هو الاستحباب أن يغسل يديه. إن كان في حالة اليقظة فماذا يفعل بيديه؟ عنده ثلاث حالات، إذا كانت اليدين طاهرتين، إذا كانت اليدين طاهرتين يقينا نجستين ومشكوك فيها طاهرة أم نجسة، قالوا إذا كانت اليدين طاهرتين أو مستيقن طهارة اليدين يستحب له أن يغسلها فقط، استحباب، وحتى الاستحباب فيه نظر، الاستحباب حكم شرعي، فما ادري يعني اذا كان المساله مشتركه للطهاره يبقى يقول على على على حديث الوضوء، حديث الوضوء، حديث الوضوء ان النبي كان يغسل يديه قبل ان يتوضا يعني، وليس على المساله في مساله النوم او غير ذلك. ان كان مشترك للنجاسه فوجوبا عليه ان يغسل يديه قبل ان يضعه في الاناء او قبل ان ياخذ اليدين يتوضا، حتى لو كان تحت الحنفيه، ان لو وضع يديه تحت الحنفيه ومشترك للنجاسه فاخذ الماء وغسل وجهه فقد غسل بماء نجس وتنجس الوجه، والوضوء هنا باطل. فهنا اذا كان مستيقن للنجاسه فعليه ان يغسل وجوبا يديه قبل ان يكمل العضاء. اذا كان يشك ليس مترجح عنده في طهاره او في نجاسه، وقد تاتي يعني مثلا عنده اولاد ويده تلامس ابنه والابن هذا صغير مثلا ومتلبس بنجاسه، او هدوم يحملها لاي سبب لاولاده متلبسه، هو شاكك واراد ان يتوضا يعني الان، وهل يدي وهذه فيها نجاسه ام غير فيها نجاسه، هناك شك في هذه المساله. فقالوا اذا كان شاكا فيجعل المساله على يرجع للقاعده بان اليقين يزول بالشك، اذا كان هو اليقين عندنا طاهر فنقول هنا بانه يرجع لليقين، وان اراد ان يغسل فيكون استحبابا ولكن ليس وجوبا، اي على سبيل الاكمل. صفة الغسل هذه إما لها صفتين، صفة غسل اليدين، إما أن يغسل اليمنى الأول ثلاثا، يأتي بالماء فيغسل اليمنى ثلاثا ثم يغسل اليسرى ثلاثا، هذه صفة. والصفة الثانية كما وردت في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحديث عبد الله بن زيد بأن يغسل يديه كفيه معا، فأن يأتي بالماء ويغسل اليدين الكفين معا، وهذه أكثر ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى أيضا وردت بأن يغسل باليمنى ثم ثلاثا ثم يغسل بالشمال ثلاثا، والثانية وردت بأنه يغسل بكفيه أو يجمعهما في صبة واحدة، الكفين في صبة واحدة. هذا الحديث فيه بعض المسائل بعدما شرحنا هذه المسائل، هذا من ضمن هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري أين باتت يدي، هذه قالوا فيها دلالة على استحباب استعمال الكنايات في الكلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فضل ذكر الله فيه. أن استعمال الكنايات فيما يستحيى منه من التصريح، يعني إذا كان هناك يستحيى من التصريح فيستخدم الكناية، لأن النبي قال إيش؟ لا يدري أين بتدي، لأنه يعني يكني بأن اليد قد تلامس موضع النجاسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دأب كما قال ابن عباس في القرآن أيضا، وكان القرآن يعني يكني والله عز وجل يكني ولا يصرح في الأشياء التي يستحيى فيها، فأيضا هذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى مهمة جدا دل على أن هذه فائدة أخرى على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها ولا يستحب فيها الرش أو النطح، لأن هنا قلنا يده متوهم فيها نجاسة فقالوا يستحب في النجاسة المتوهمة الغسل وليس النطح أو الرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ متوهمة يعني المشكوك فيها من الوهم. صحيح كلكم نايمين. طيب المتوهمة التي مشكوك فيها، فهذه قالوا هذه النجاسة متوهم فيها، لأن النبي قال مع أن النجاسة متوهمة فلم يقل امسح أو رش، لا قال يغسل، فدل على أن من توهم النجاسة لا يرش ولا ينضح إلا مما جاء الدليل في الصبي الذي الصغير الذي جاء الذي لم يأكل الطعام، أما في غير ذلك إن النبي التوهم، وهذه لفتة مهمة لابد أيضا أن يغسل أثر أو يغسل اليد. أيضا لفتة مهمة جدا بأن أثر النجاسة يعفى عنه في مكانه، ولكن إن انتقل لا يعفى عنه. إيه معنى الكلام هذا؟ لما خد النجاسة بيده، يده انتقلت من موضع النجاسة بيده، طيب. فأصبحت ساعتها أنه يغسل. طيب وقبلها؟ قبل النجاسة كانت موجودة. طيب هذا معنى قول النجاسة المعفى عنها إذا كانت في مكانها أو النجاسة قليلة بمكانها يعفى عنها، وإذا انتقلت لا يعفى عنها، لأن نفس النجاسة موجودة في الجسم، ولو توضأ بغير ما ضع يده يصلي، ولا نقول عليك نجاسة مع انه افضل انه يحمل، لكن هذه معفو عنها، لكن حتى المعفو عنها اذا انتقلت من المكان التي هي فيه الى مكان اخر هذه لا يعفى هنا عنها، لان النبي طلب منه انه يغسل، وهذه ايضا لافته او فائده مهمه جدا. ايضا لفت وزيره استنباطا بأن إذا أدخل يده أو لا يصير الماء مستعملا إذا أدخل يده في الإناء وأراد غسلها. أولا إيش هو الماء المستعمل؟ تعريف الماء المستعمل، نرجع بقى لأربع سنين، ما هو تعريف الماء المستعمل يا أخوان؟ المستعمل في وضوء او غسل. استنى ايش هو الماء المستعمل؟ مش انت بقى الماء المستعمل في وضوء او غسل يعني ايش مثلا؟ ما هو ايش ايش مرة على عارف خليك معنا بركة. طب انت فاهم احنا ايش بنقول؟ حسن استعمل في طهارة فرض وبعدين قوله انت هتجيبها ان شاء الله. ماء الذي كان يستعمل منه ليغتسل ويتوضا وطرح عليه ماء مش منضبط. هو مستعمل في طهاره ماء الفضل للطهاره. لا ما هذا هي برضه هذا خطا. هذا حديث ميمون ولا حديث من؟ قال عائشه اغتسلت مع سيدنا قالت ابقي لي في منها واحد. وميمونه لما كانت حائض واغتسلت وبقى لها ماء رضي الله عنها لما كنت واهم ميمونه وام سلمه رضي الله عنها فجاء النبي فاراد ان يغتسل قالت اني قد تطهرت بهذا الماء. قال فضل ظهور المراه او المذهب طبعا كان الناس حنابله فهذه اشكاليه عندهم قليلا. فالمهم ان هذا الفضل هذا اغتسل به النبي فهذا ليس الماء المستعمل. انت هتاتي بيها طبول المستعمل الذي ينزل من العطايه. ايوه هو الماء المنفصل عن العضو بعد استعماله. طهرت طب وحتى لو طهرت نفل هو الماء المستعمل في غسل العضو بعد انفصاله لابد كمان ينفصل بعد العضو. هذا هو الماء اسمه مستعمل وليس الماء فضل الماء اللي جاب قبل الاخ. هذا فضل ماء ليس مستعملا. المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو بعد استخدامه. وهذه مسألة ايش عايز تضيف؟ نعم ضيف. عند الحنفية فتحت معاك بقى فانت ماشي اتفضل. عند الحنفية لما تمسح الرأس لابد من ثلاث أصابع. هذين أصابعين إذا كنا وقع هنا لا يجوز أن تمسح أذنين. لابد هكذا تأتي هكذا وبعد ذلك تفعل. طب الصبعين الثانيين عشان ما يكون الماء مستعمل. ان هم يقولون بنجاسه الماء المستعمل او عدم استعمال الماء المستعمل يعني لا يقولون بنجاسه عدم استعمال الماء المستعمل. احسنت هذه فائده جزاك الله خير اشتعلت معنا طبعا. فقالوا هذه لا يدري اين لا يصير الماء مستعملا اذا ادخل يده في الاناء واراد الغسل. يعني اذا اخطا وادخل يده في الاناء فلا يكون هذا ماء مستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بانه اذا اخطا دخل لا يستعمل هذا الماء. العلة أيضا لا يدري أين باتت يده علة الغسل. فإن علم أين باتت يده فلا غسل عليه. هذا حتى لمن قال بالوجوب لأن النبي علل لا يدري. طب إيش كان يعني؟ يعني مثلا واحد نايم وربط له يده هذه خلاص انتفت العلة. هل تقول له لما يقوم بالنوم ويفك يده اغتسل وجوبا حتى لمن قال بالوجوب؟ لا لأنه قال لا يدري أين باتت يده. فإن علم أين باتت يده انتفت العلة لأن هنا العلة منصوص عليه. إذا يجب عليه شيء صحيح؟ يعني هنا منصوصة. النبي قال إن مثلا قال أين باتت يده؟ فإن علم أين باتت يده؟ يعني نايم وهو رافع إيده كده. رابطين إيده من فوق ونايم أو نايم ورابطين إيده في السرير مثلا كده ولا أي سبب. إيش؟ ضر إيده بياخد حاجات وما ينفعش يتحرك أو إيده ما بتتحركش أصالة فهو إيش هنا انتفت العلة فانتفى الحكم. نعم. عارف هيكون تعبدي؟ لو كان تعبدي ما كانش العله بينت. ما هو لو هو كان ممكن يقول تعبدي بس الان العله اتت. وخدها دايما قاعده بان الاحكام الاصل فيها انك تاخدها على المعقوليه على العله الا ان يظهر لك العله فتحملها على التعبد لان الشرع ما جاء الا ان احنا نتعبده بما بالمعقول بالعقل لا نتعبده بعقلنا ولكن ان تكون الاحكام معلله معقوله المعنى معقوله المعنى. فالاصل بان الاحكام تكون معقوله المعنى ولكن ان خفيت علينا الحكمه لقصة نظرينا أو نستطيع أن احنا نستنبطها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى العلماء الذين يستنبطونه منهم فإن لم نستنبط العلة نحن إن العلة ما تكون منصوص عليها أو مستنبطة. هنا العلة قد تستطيع أن تقول منصوص عليها إنه قال أين باتت يده صحيح يعني فيها تفسير، ولكن بين ان هناك عله اين باتت يده، يعني زي قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبين انه انت مش عارف ايدك باتت فين، ما هتكون فين باتت الا هتكون باتت في مواضع، فهو هذه عله تكون موجوده. فلو كان لم يظهر العله قلنا بالتعبد. طبعا ده الخلاف المشهور في مساله هتاتي معنا في باب حديث الكلب ولغ الكلب، الخلاف الشهير بين الحنابلة بين الجمهور والمالكيه، هل الغسل للكلب لعله النجاسه ام الغسل للكلب تعبدي؟ وهذا ياتي في بابها ان شاء الله. ايضا نختم باخر فائده في هذا الحديث، ان الاصل لو كان الغسل ليس واجبا على كل كذلك العدد ليس واجبا، يعني اذا كان الغسل ليس واجب فالعدد في الغسل ايضا لا يكون واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل يده ثلاثا. فلو قلنا بان الغسل ليس واجب على الاستحباب فكذلك العدد ايضا يكون على الاستحباب. هذه ايضا فائده مستنبطه من هذا الحديث. ما ادري معي ولا ندخل في الحديث؟ في حديث ثاني؟ والله الامر يرجع لك. في ناس معنا. لا خلاص يبقى كويس. هذا المطلوب. الحديث السابع، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. الحديث الثامن، وعن مسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جوع. يكمل المصنف رحمه الله عليه الحديث في كتاب الطهاره، و ندخل في حديث مهم جدا ايضا في بيان احكام الطهاره. وعندما نتكلم في احكام الطهاره يتكلم على امرين عموما يتعلق اما بالماء الذي يتطهر به الانسان، يعني ماذا تتكلم في الطهاره العلماء اما يتكلمون عن الماء الذي يتطهر به الانسان واحكام الماء، او يتكلمون عن هيئه وطريقه كيفيه الغسل او الوضوء باستخدام هذا او الذي او الاحكام التي تتبع الوضوء والغسل والاستجمار وغير ذلك من قضاء الحاجه. هذا قسم ايضا يتعلق به في الطهاره. فكان هنا الان يتكلم هو عن الماء الذي يتطهر به. هذا الحديث لا يقولون عليكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، فاراد ان يبين ما هو الماء الذي يجوز التوضؤ منه او الوضوء منه، والماء الذي يجوز الغسل منه، والماء الذي لا يجوز ان يتوضا منه او يغتسل منه. ولا دعونا الاول نتكلم عن اقسام الماء على الارض، يعني كيف، ليس من ناحيه الطهاره والنجاسه، لا كيف الماء يوجد في الارض. الماء اما يكون ماء جاريا او يكون ماء مستقرا غير جاري. يعني القسم الاول ماء جاري، والقسم الثاني ماء مستقر غير جاري. القسم الاول الماء الجاري مثل مثلا مياه الانهار، مياه البحار، مياه العيون الجاريه، العيون الجاريه، لان في عيون غير جاريه، عيون جاريه. هذا القسم هو اقوى الاقسام، او يعني دفعا للماء، واقوى الاقسام دفعا للنجاسه التي تحل فيه اذا جاءته نجاسه، فقوه هذا الماء الذي يجري يحلل ويفتت النجاسه فيجعلها تذوب في جزيئات الماء سواء بولا او عذراء او عذرا او غير ذلك من العذراء، فهذا لا يؤثر في طهاره الماء. اولا نبين بان هذا الماء اصاله هو طهور، أصالة وطهو لقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فدل أن الماء الأصل فيه الطهورية، هو باقي على أصل طهوريته. فهذا الماء الذي يكون في البحار وفي الأنهار وفي العيون، أو حتى التي في الآبار التي تجري، أو في السيول التي تجري، كل هذا الماء الجاري هو باق على أصل الخلقة، وإن على أصل الخلقة وهي الطهورية، وإن خالطته نجاسة فلقوة دفع هذا الماء لا تؤثر في هذه النجاسة ويبقى على حكمه حكم الطهورية. والدليل على مسألة قوة دفع الماء أنها تؤثر في النجاسة ما هو؟ أنا قلت بأن قوة الماء في الأنهار والبحار وهذه الأشياء قوية، وقوة الدفع هذه الماء تحلل النجاسة التي تأتي إليها فلا تجعلها موجودة. فما الدليل على أن للماء هذه قوة الدفع؟ من السنة. جيد حديث أربع حسن خلاص مش هسأل عن وجه الشاهد الحديث الأعرابي عندما بال في المسجد فطالب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فأراقه على البول فدل ذلك على قوة دفع الماء عندما ستأتي على البول وتخالطه مع التراب الذي هو طهور تحلل هذه النجاسة وهذه فيها دلالة كما سنبين لاحقا هذا الحديث على التفرقة بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة الشاهد بس من هذا الحديث بأن هذا دليل على أن الماء الجاري له قوة دفع النجاسة فلا يتنجس هذا القسم الأول القسم الثاني وهو الماء الذي يكون غير جاري مستقر وهو هذا الماء يقسمونه على قسمين اللي هو الماء هذا تجده في البئر وفي العين اللي هي العين غير جارية والبئر غير جاري هذا القسم احيانا لو قسمين او هذا النوع يعني اللي هو الماء الغير جاري اي يسمى الدائم الذي معنا في الحديث الان او الراكد هذا القسم منه ماء يكون له نبع يغذيه ومع ذلك هو دائم ومنهم ما لا يكون نبع يغذيه نبع يغذيه يعني تجد تذهب للبئر او العين تسحب منها الماء فتجد الماء اكتمل يعني تسحبت منها كميه من الماء لكن لم تنقص الماء اكتمل فعلمت بان هذا له نبع يغذيه اما انه يسحب من باطن الارض او له نبع على بعد فيغذيه بالماء في مجرى لكن الماء نفسه ليس بجاري انتم متصورين مساله ليس مثل النهر او البحر او السيول هو راكد او داء مستقر يعني الماء تجده مستقر لا يجري لكن حتى لو انسحبت منه تجده يعوض فتعلم ان هذا له نبع يغذيه هذا قسم اقل من القسم الاول في مساله تحمله للنجاسه لان ليس له قوه دفع في الماء الجاري هو اقل ولكن هو ايضا يتحمل النجاسه ويؤثر لان هو يغذى بالماء بخلاف القسم الثالث الذي هو ماء مستقر وجاري مثل ماء البرك او يعني مثلا بركه ونزل ميه مطر فعملت بركه ماء او بئر او حتى عين ولكن ليس لها ما يغذيها تحمل مثلا بالمياه الانهار او يوضع فيها ماء فهذه ماء مستقر وليس له نبع يغذيه هذا اضعف انواع المياه التي هي في مساله تحملها للنجاسه وهذه ايضا سنبين منها عندما يوضع فيها النجاسه او غير ذلك او يوضع فيها النجاسه فما حكم هذه فاذا الان عندنا الماء الجاري ليس موضوع الحديث موضوع الحديث الذي معنا الان نتكلم عنه المصنف او الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مساله الماء الراكد الذي لا يجري اما حتى لو كان له نبع يغذيه ام ليس له نبع يغذيه طيب ان وقع في هذا الماء طبعا قد يكون مستبحر يعني بحيره لكن محوط او كان يكون قليل يعني عين او بركه او غير ذلك او مستنقع كما يقال فاذا وقع فيه اذا بال فيه الماء اذا بال في البركه هذه او في المستنقع او في مثلا يعني ايش نعم او يعني انت قلت ايش مثلا حوض يعني حوض نعم جيد ما في مشكله حوض نعم احسنت جزاك الله خير حوض فيه ماء او فيه ماء فهذا ايضا اذا بال فيه الماء وهذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فهذا جاء الاول هذا مقصود الماء بينا مساله الماء ثم ندخل لبعض يبولن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البول لا يبولن احدكم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه سنبين بأن حكم هذا البول في الماء يختلف إذا كان الماء الدائم خلاص الماء الجاري إذا بال الرجل في الماء أو المرء في الماء الجاري حكمه ليس عليه شيء لا أو يعني يستحب ألا يفعل حتى إذا كان بجانبه أحد فلا يتقذر من ذلك ولكن حتى وإن بال في بحر بال في نهر فالماء لن يتغير فهذا حكمه ليس عليه شيء الإشكالية كلنا الآن إذا بال المرء في الماء الدائم هذا وتبول فيه فما حكم هذا الماء الذي بال فيه هذا المرء هذه تجعلنا نتكلم عن مسألة الخلافية المشهورة في مسألة الماء قليل الماء وكثير الماء نفرق بين كثير الماء وقليل الماء طب إذا بال في كثير الماء الدائم ما حكم هذا الماء وإذا بال في قليل الماء الدائم فما حكم هذا الماء الذي بال فيه طيب سنأتي في هذا التفصيل هذه سنأتي معنا بس نفرد الكلام هل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم هل المقصود بالنهي هذا أن تبول أو يتبول أحد في الماء فقط أم يسحب عليه زبالة خارج الماء ثم ألقى هذا البول في الماء؟ هذه أيضا فقهاء لم يتركوا شيء. يعني الآن الحالة الأولى النهي نبي صلى الله عليه وسلم أحدكم في الماء الدائم. يعني إذا ذهب وبال في الماء هذا النهي. طيب إذا لم يبل في الماء ولكن بال خارج الماء ثم أتى بهذا البول وصبه في الماء هل ينسحب على الحكم أم لا ينسحب؟ في اختلاف أهل العلم على قولين. قول الجمهور بأن لا فرق بين أن يبول في الماء أو يبول خارج ثم يلقي البول في الماء لأن النتيجة أو الأثر واحد. والقول الثاني قول الظاهرية قالوا نفرق بأن فقط المنهي عنه أنه يبول في الماء حتى لو قال إذا جاء بالبول ووضعه في الماء ليس لا يعني شيء. وقد استشنع يعني أهل العلم هذا القول ووجدوه عجيبا من الظاهرية أنهم يعني جعلوا أنه زبالة في الخارج ومعه نفس البول وضعه في الماء لا يشع عليه ولا يحرم ولا يأثم وإنه زبالة في الماء يحرم ويأثم. صحيح الرجل طبعا لأن هذه المسألة لا فرق بينه يبول أو يبول خارج. المفردات لا يبولن أحدكم في الماء لا يبولن هذا أمر نهي نهي نهي ونهي مؤكد بالنون فقالوا هذا والنهي أصوليا على التحريم إلى أن يأتي صارف من التحريم إلى الكراهة وقالوا هنا لا صارف فدل ذلك على أنه حكم من بال في هذا الماء هذا الماء من بال في هذا الماء الراكد تحريم وأنه آثم وأنه عاصي لله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هل المسألة أيضا مسألة أخرى هل المسألة على البول فقط أم يحمل غير البول؟ بمعنى البول نجس طب إذا تغوط هل هذا أيضا يأخذ نفس الحكم أم لا وهي العذرة؟ فقالوا أهل العلم البول هذا قيد ليس قيد هذا على الغالب فقط لأن كل ما كان في حكم النجاسة مثل البول أو الغائط يأخذ نفس الحكم فينهى عن التبول وينهى عن التغوط وغير ذلك أن هذا كله يصيب الضرر. استنبط أهل العلم من هذه المسألة بأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء أو التغوط بأن هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى إفساد الماء وإلى ضرر الماء وإلى عدم انتفاع المسلمين بهذا الماء فقالوا كل ما كان فيه الضرر في استعمال هذا الماء يمنع منه. بمعنى المسألة ليست على النجاسة فقط هذه أين نوعين نعم الحديث هذه ظاهرة في الحديث أنه سيفسد الحديث ولكن أيضا من تسبب في الضرر. يعني إيش الضرر؟ يعني أتى عند مورد الماء وراح بنى سد نفسه أو بنى بناية أو حط حاجز أو حجز الماء أو جاء عند الجزء من الماء وغير المصرف مثلا لشيء يفيده فكل هذا فقالوا نهى أهل العلم أو الفقهاء عن أن عن استعمل موارد الماء لنفسه أو للضرر للمسلمين فينهى عنه لأن هذا أيضا ضرر يصيب المسلمين كما أن النبي نهى عن التبول والتغوط في الماء ليس فقط لأنه سيتنجس ولكن لأن أثر النجاسة أنه لن يستخدم كما سنبين وكما سيأتي في الحديث الجزء الثاني أيضا ولا يختسف الماء وهو جنب لأن سنبين المسألة ليست عن النجاسة ولكن على الاستقدار فأيضا سيفسد الماء على المسلمين فقالوا إذا ما كان في هذا الحكم ما كان في معنى هذا الضرر بأنه ما كان سيفسد على المسلمين أن يفعل شيء في موارد الماء أو يضرهم فينزل تحت قول الرسول لا ضرر ولا ضرار فيمنع عن هذا الفعل لأنه سيؤدي إلى ضرر المسلمين. لفتة مهمة جدا أيضا أو فائدة من هذا الحديث استنباط أهل العلم قالوا إذا جاء هذا النهي عن المصيب المسلمين بضرر أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه ضرر فقالوا إذا كان الأمر فيه مصلحة يطلب فيه مصلحة من المصالح ويدرأ به مفسدة من المفاسد فإن استطاع المرء أن يأتي بالمصلحة ويدرأ المفسدة بدون ضرر فهذا الواجب عليه وإن أما إن أتى بالمصلحة ولم يدرأ المفسدة أو درأ المفسدة بالضرر فهذا يمنع منه. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا المصلحة الآن له قضاء الحاجة والضرر المفسدة ألا يفسد الماء فإن استطاع أن يأتي بالمصلحة يقضي حاجته خارج الماء ويدرأ المفسدة التي كانت تحدث للمسلمين فهذا وجب عليه أن يفعله بخلاف النهي الذي جاء لأن لا شك بأنه هو يعني الذي سيذهب ليقضي الحاجة هو مش يعني مش بيتمشى كده يريد ناكل هو يريد قضاء الحاجة فليه مصلحة في قضاء الحاجة ولكن لما كانت قضاء الحاجة هذه لا تمنع حدوث المفسدة المصلحة، فقالوا هذا يمنع لهذا الضرر. فمن كان عنده طريق أو عنده طريقين الآن، طريق يقضي المصلحة ويمنع ويدرى المفسدة، وجب عليه أن يقضي المصلحة ويدرى المفسدة ولا يسلك في الطريق الذي فيه قضاء المصلحة وفيه وقوع المفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من قضاء المصلحة في هذا الماء أو قضاء الحاجة، لأنه سيؤدي إلى الإفساد على المفسدين. هذه أيضا يعني من السياسة الشرعية التي يبين فيها. جاء الحديث قال ليبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذه الجملة تضمنت إيش؟ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، صحيح؟ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. طيب لو عصى الإنسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي بال فيه، لا محسن، سنبين ان هو الان هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم، مش الحديث الاخرى. الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال وهو جنب في الماء الدائم، ها سنبين. وهو نهى عن ان يغتسل المرء ايضا في الماء الدائم، ولكن سنبين هذه عند بنات الجمله هذه الاغتسال الواجبه، ولكن هو قال نهى عن ان يغتسل، نهى عن الغسل، وقبلها نهى عن التبول. طب إذا عصى أحد وتبول بهذا الماء فما حكم هذا الماء؟ يعني المسألة معنا الآن حكم هذا الماء الذي تبول فيه هذا المرء الذي تبول فيه. نعم؟ نظر الماء إيش؟ قول طيب. نظر الماء هل هي نظر انت خلاص جبت من الاخر؟ لا احنا هنا ده من الاخر لما كنا بندرس في المذهب، لكن احنا الان هنا في العمده فلازم ناتي بالمذاهب. فيها اصلا مذهبين، والمذهب الثاني مفرع على ممكن تقول مذهبين او قولين، يعني او تقول في قولين. القول الاول ايش؟ تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ما غير لونه او طعمه او رائحته، ما الطهور لا ينجس شيء عندما غير لونه او طعمه او رائحته. طيب فاخذوا بتغيير الماء على تغيير احد المعسلات لونه او طعمه او رائحته. هو لان الزياده ضعيفه لا تصح. خلينا طب نقص، انا فاهم، انا عارف انك فاهم، بس خلينا اتيكم انتم ما انتم فاهمين، انا اسالكم ان شاء الله بس ما ابين بالتفصيل الاول. قالوا اولا ننظر الماء الذي بال الرجل الذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم وبال في هذا الماء. قالوا ننظر اولا الحالة الأولى أن إذا وقعت النجاسة في هذا الماء وتغير، نظرنا يعني هو بالة فنظرنا إلى الماء وجدناه تغير، والتغير بأحد الأوصاف الثلاثة، إما تغير باللون، كان مثلا يوضع الدم ينزل على الماء فتجد الماء في لون الدم، وكذلك إذا تغير بلون البول فأصبح هذا التغير باللون، أو تغير إيش؟ بالرائحة بالطعم الأول، إذا كان أو الرائحة رائحة أن تشم هذه وإن كانت أضعف، والطعم أنك تذوقت تجد هذه النجاسة. فقالوا وإن كان طبعا التغير بالرائحة أضعف من التغير باللون، والطعم أقوى أحوال التغير، وجود الطعم هذا أقوى الأحوال، الطعم يدلك على التغير، ثم اللون ثم الرائحة وأضعف هذه الشيء. إن حدث التغير اتفق العلماء بأن هذا الماء نجس، هذه ليس إشكال معنا، وممكن تقول أجمع. إذا حدث وقعت النجاسة في الماء هذه وحدث التغير فاتفقوا على أن التغير هذا بأحد الأوصاف، وهي أصالة الحديث ان الماء طهور لا ينجس شيء. اما الزياده اللي قلتها هذه ضعيفه، ولكن هي ضعيفه وصحيح ضعيفه، ولكن تقبلها يعني عمل عليها اهل العلم، او يعني قبلوها اهل العلم وعملوا عليها باتفاق الفقهاء او اتفاق المذاهب، بان اذا تغير اللون او الطعم او الرائحه في الماء لوقوع النجاسه ينجس هذا الماء. هذه الحاله الاولى. هناك ازاي الفقهاء اتفقوا على الحديث ضعيف عمله؟ ما هو العمل الروايات التي فيه ضعيفه، لكن وجدوا ان العمل عليه من المذاهب جميعا من السلف، لكن الرواية التي جاءت المعنى حتى نقول المعنى صحيح، ولكن السند لم يثبت، وهو لما تلقته الأمة بالقبول فعلمنا أن هو له أصل، لكن ما يعني ما أتينا من أسانيد هو اللي فيها الضعف. طيب الحالة الثانية أن النجاسة وقعت ورأيناها بال الرجل، لكن لم يحدث تغير، ليس هناك تغير لا لون ولا رائحة ولا طعم، وهذه الإشكالية، هذا المعترك بين المذاهب ما حكم هذا الماء؟ الآن على قولين، قول أهل العلماء، القول الأول أو جمهور العلماء من الشافعية ومن الحنابلة ومن الأحناف أيضا، قالوا نفرق أولا بين الكثير والقليل، ننظر لهذا الماء إن كان كثيرا وضعت فيه نجاسة ولم يتغير لا شيء، الماء على أصله نجس. وإن كان الماء أن النجاسة نزلت في وضع في الماء، تبول في الماء، وكان الماء قليلا ولم يتغير، حكمنا بنجاسة الماء. هذا القول الأول من الجمهور، نظروا للكثرة والقلة، فلما قالوا الكثرة لم يتغير لا شيء، القلة وإن لم يتغير وقعت فيه نجاسة نجس الماء. سنبين الأدلة والرد. القول الثاني وقول المالكية، ووافقوا على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، انتصر هذا القول، قال لا ننظر لقليل ولا كثير، الضابط عندنا التغير، تغير الماء قلنا بالنجاسة، لم يتغير الماء لم نقل بالنجاسة. وقالوا معنى الأدلة، وهم قالوا معنى الأدلة. أصحاب القول الثاني نبدأ بهم المالكية، قالوا الأصل أن الماء طهور، ونزلنا من الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يسلب طهورية الماء شيء إلا بيقين، فإن لم نجد تغير فنظل على الأصل الطهورية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، والزيادة هذه اتفقنا عليها أنتم ومعنا بأن هذه الزيادة إذا تغير نقول بها، إذا لم يتغير فالماء طهور لا ينجسه شيء. الدليل الثالث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة يقع فيها النتن والحيض وغير ذلك، فقال هذا قال الماء طهور لا ينجسه شيء، والبئر بضاعة قليل ليس ماء كبير بئر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم بين المسألة على التغير أو على التغيير. فقالوا هذا الدليل على أن الماء الحكم عندنا عليه حتى وقعت فيه نجاسة المسألة على التغيير. أصحاب القول الأول الذين قالوا نفرق بين القليل والكثير انقسموا بعد التفرقة، قالوا الكثير نحن نتفق، القليل اختلفوا، جاء الشافعية والحنابلة وقالوا القليل عندنا يعرف بالقلتين، ما كان أقل من القلتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه إذا لم يكن إذا كان دون القلتين حمل الخبث، فإذا وقعت نجاسة في دون القلتين حمل الخبث، وعندنا ضابط القلة هو القلتين، والقلتين حتى يعني لا يستذكر عليكم ممكن تقديرها الآن متر في متر مية، متر طول ومتر عرض، يعني حوض متر في متر، وقلال الهجر كما قال الشافعي، ويعني متر عمق، متر عمق، نعم متر في متر في متر. الأحناف لم يرتضوا بهذا، قالوا لا القليل عندنا لم يعملوا بالحديث، قالوا القليل عندما أتوا بالقياس قالوا أو يعني بالنظر، قالوا عندنا القليل أن تأتي مثلا على المكان الذي فيه الماء، فإن حركت أو الجانب هذا فتحرك معك الجانب الآخر فهذا ماء قليل، يعني تجعل جانب النهر ترمي فيه حجر، فإن تحرك الجانب الآخر فكان هذا ماء قليل، فجعلوا القلة عندهم ليست القلتين، القلة النظر بتحريك الماء، إذا وضعت يدك وحركت هنا فتحرك الماء هناك فعلمت أن هذا ماء قليل تحرك، فقالوا إذا وقع في هذا الماء نجاسة نجس، فاختلفوا مع إيش؟ مع الشافعية والحنابلة في كيفية لا ما مقدرش اقول ردوه، ما فيش حاجه اسمها ردوه، انا قصدي رد اول الحديث يعني. لا اما لم يثبتوا الحديث والله عنه او قالوا هذا لا هو الحديث بالمفهوم، شفت بقى لما تضبط الاصول الحديث هذا بالمفهوم، والاحناف لا يعملون بالمفهوم، الحديث هذا استنباطه عند الشافعيه والحنابلة بالمفهوم، لان المنطوق اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقلنا ايش فمفهوم المخالفه بان لم يحمل الخبث اذا لم يكن دون اذا كان دون القلتين حمل الخبث، وهم لا يقولون بالمفهوم اصاله اصوليا، لذلك الحديث عندهم لا يعتبر به. نعم ما فهمت النص، قال اذا بلغ الماء قلتين النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث، إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث كأنه كثير. إذا كان دون آسف قلتين فأكثر وقع في نجاسة لا يحمل الخبث إلا إذا تغير. يعني اعتبر بأن ضابط الكثرة هما القلتين. فمفهوم هذا الحديث إذا كان الماء دون قلتين ووقع فيه النجاسة حمل الخبث. الكلمة إشكال عليها هو حمل حملة. يعني إذا وقع فيه النجاسة ظهرت أصبح نجسا. حمل الخبث يعني فيه نجاسة، لكن لم يحمل الخبث يعني دابت النجاسة في الماء إلا إذا ظهر لنا من التغيير بأن فيه نجاسة. فمعنى المفهوم بأن المفهوم الحديث، ولذلك الأحناف لم يقولوا به وقالوا بالنظر. فرد المالكية واستأسدوا، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أدلتكم أضعف من أدلتنا لا ترتقي. حديثنا أو حديث الماء طهور لا ينجس شيء حديث بالمنطوق. وأما حديث طبعا ردوا على الأحناف قالوا أنتم يعني أبعد ما تكون عننا، أنتم ليس معكم دليل، المسألة عندكم على النظر، فضابطكم في القليل والكثير هذا لا ينظر إليه لأنكم ليس معكم أصالة سنة في هذه المسألة وردوا. ولكن تعالوا معنا أنتم أيها الشافعية والحنابلة، الحديث الذي تقولوا به أنت تستدلوا بالمفهوم ونحن نستدل بالمنطوق، وإذا عارض المنطوق المفهوم قدمنا المنطوق على المفهوم، وهذه عند التعارض عند الأصوليين، والشافعي هو صاحب مؤسس علم الأصول. فكان التيمية يقول له إيش؟ بأن الآن أنا أقدم لك الآن هذه المسألة بأننا حديثنا منطوق وحديثك مفهوم، ونقدم المنطوق على المفهوم. هل حد عنده ترجيح أو رد على كلام التيمية في هذه المسألة؟ اصحى عندك رد؟ اعمل فيه جيش بس طب اغسل وجهك، طيب انت ضايع خالص، اغسل ايش عندك يا شيخ؟ بس الماء طهور لا ينجس شيء، هذا صحيح الحديث، الماء طهور لا ينجس شيء صحيح، الماء طهور لا ينجس شيء، الزياده اللي ضعيفه الا ما تغير لونه وراح، لكن الماء طهور لا ينجس شيء حديث صحيح. الماء طهور ليس محدود، لا ينجس شيء، وقال لا ينجس شيء، يعني لو وقع فيه نجاسه لا تنجسه قليلا ام كثيرا. انا ما بينت الاستدلال الحديث وظننت ان انا يعني شرحته قبل، عشان الماء طهور لا ينجس شيء، اي الماء طهور لا ينجس شيء، شيء اي شيء نكره يوضع يقع في هذا الماء لا ينجسه، لان الماء طهور والماء على العموم قصد قليلا ام كثير متى ينجس؟ اذا تغير. فقالوا هذا معنى منطوق، الماء طهور لا ينجس شيء، وسبب الحديث هو مسألة بئر بضاعة، لما سئل عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجس شيء، يعني إذا وقع النجس في الماء قليلا أم كثيرا لا يتنجس. هذا هذا هذا منطوق الحديث. أنتم تقولون بالمفهوم، كيف تردون عليه؟ ما ايش النزاع؟ هم قالوا حديثنا منطوق وانتم حديثكم مفهوم، وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم. ممكن يقول البئر هذا اكثر من قلتين. سيبك من البئر، ما تروحش ناحيه البئر، خليك في الحديث، انسى البئر هذا، احنا البئر مش دليل، الحديث هو ماء طهور، الماء طهور. ده الحديث الاولاني حديث عام، ده الماء طهور ده ينجس شيء، والحديث الثاني بتاع قلتين حديث خاص، فهنا عام مخصص. جيد، بس في مقدمة لازم منها. جيد، هذا جيد. أي مقدمة؟ أنت هو قال لك أنا أردت أن أنا أعيد الجملة اللي قالها ابن تيمية حتى أنت ترد. ابن تيمية قال الحديث حديثنا منطوق وحديثكم مفهوم، فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم هذا هو أحسن. أصحى كده معنا، أنت لو بتأتي كنت تصحى معنا الآن. من إحنا نقول المقدمة التي قدمتها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا عن ما قدمه للأمة، نحن لا نوافقك عليها. أنت قلت أن هناك تعارض، ونعم إحنا معك عند التعارض المنطوق قدام المفهوم، لكن من قال لك أن هناك تعارض؟ نحن لا نقرك بالتعارض، نقول ليس هناك تعارض، بل هناك اجتماع للدليلين. الدليل الأول يجمع على أن الماء طهور لا ينجس شيء، ويخصص إذا بلغ دون القلتين ينجس جرعة النجاسة، فيجوز الجمع وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فنقول هنا ليس إحنا لا نوافقك على أن هناك تعارض حتى نقول قدمنا منطوقك على مفهومك، بل نقول نجمع بين الدليلين وهذا الأولى، فيكون هذا الماء طهور عام إلا في لو كان دون القلتين لا يحمل الخبث. وهذا يعني الراجح في المسألة، بأن ننظر بقى الآن إذا الماء زبال هذا الرجل في هذا الماء أو هذه البركة، وكانت هذه البركة دون القلتين حكمنا بنجاسة الماء. إذا لم يكن الماء دون القلتين يبقى قلنا إيش؟ ننظر إلى التغيير، وهذا الماء تغير أم لم يتغير؟ في قلتين صحيح؟ صحيح. وطبعا في خلاف، في خلاف، هم أرادوا أن يردوا على الحديث أن فيه ضعف، لكن صحيح ثابت، عشان بس الحديث ثابت. هو طبعا هم من ضمن الأدلة قالوا عشان نوفي حقهم قالوا هكذا. طيب المسألة التي معنا الآن، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذه المسألة الثانية أو الجملة الثانية في الحديث أو الحديث الثاني. فقلنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال أثناء الجنابة. رجل قام جنبا وخرج كده وجد بركة ماء، حمام سباحة، وجد أي شيء وراح ناطط أراد أن يغتسل، قفز فيه ليغتسل من الجنابة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرء في الماء الدائم كما بينا وهو جنوب. وهذه تحدث أن ينغمس في مثلا في بركة، في عين، في بئر، في بعض السيول. لا، الماء ما قلنا الماء الجاري مستثنى، احنا حكمنا كله هنا في الماء اللي احنا بنقصر. انا قصدي هو لم يدري فرائض كلها. لا، انت بتتكلم في الهيئة. لا، هذه سهلة، المسألة مش في الهيئة، احنا نتكلم عن النهي النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي ما نهى عشان مش هياتي بالهيئة، ان نهى عشان هو يغتسل جنبا في الماء الدائم الذي لا يتغير. فهو نظر اهل العلم، هل اصلا العلة هذه في النهي للنجاسة أم لغير النجاسة؟ فقالوا الماء الجنب ليس بنجس، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان جنبا فخنس أو يعني استخبأ من النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي قال له ما بعد أن استغتسل ورجع، فقال له ماذا أبو هريرة، لماذا خبأت مني؟ أو كما جاء في الحديث قال كنت جنبا فاستحيت أن أسلم عليك، أو هو كان يعلم أنه سيلقى النبي فيسلم عليه، فقال له النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، أو كما جاء في حديث مسلم. فبين بأن الجنب لا يكون نجسا، فلما قلنا بأن الجنب ليس نجسا، فما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينهى عن أن يعني يكون المرء جنبا ثم يغتسل في الماء الدائم؟ قالوا نظر العلم، قالوا العلة هنا تكون للاستقذار، بأن وأن الناس تعافي، إذا كان الناس وجدوا رجل مثلا يعني يغتسل في حتى في مكان ورود الماء، لو كان لا يعلمون جنبا أو غير جنب أيضا، فقالوا هذا يعني يعافي الناس أن وجد المرء يغتسل في هذا المكان، فيؤدي ذلك إلى عدم استعمالهم للماء، لا يشربون من الماء، لا يتوضؤون من الماء، لا يستعملون الماء، ولا حتى الدواب والماشي تستعمل الماء. فقالوا هذا فيه ضرر على المسلمين، وهذا من باب الاستقذار، أن الناس تعافي استعمال هذا الماء الذي يوجد فيه الرجل. وقاسوا على مسألة الجنابة، هل كمان مسألة، هل المسألة جنب فقط أم لا؟ يعني هل الجنابة فقط؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل وهو جنب، ام يحمل على باقي الاغتسال؟ بعضهم كالظاهريه قالوا المساله النهي جاء على الجنابه فقط، والجمهور والراجح الصحيح قالوا على ما كان من الاغتسال الواجب، يعني المراه الحائض لا تغتسل في هذا الماء، النفساء لا تغتسل في هذا الماء، فكانوا ما كان من الغسل الواجب لا يكون في هذا المكان للعلة واحدة، أو لأن المسألة ليست على تخصيصه بالجنب. لا، نبين مفردات الجنب، ما معنى الجنب، لأنه أتى على مفردين في اللغة، المعنى الأول أو المعنيين في اللغة. المعنى الأول الجنب، يأتي معنى الجنب يعني بالفتح والسكون، الجنب وهو المعنى الالتصاق أو القرب، ويأتي بالمعنى الثاني معنى الجنب بالغريب بالمعنى المضاد والابتعاد، ذلك يقال رجل أجنبي، أي رجل مش من المكان، ليس من أهل المكان، أي بعيد عن أهل المكان، غريب، فيأتي من المجانبة أو من الابتعاد. والأول جاء الجنب، هذه جاءت لأنه نظروا لأن الجنابة تأتي من جماع الرجل مع المرأة، وهذا يكون فيه الالتصاق، فكأن الكلمة جاءت من الهيئة، فقال لذلك ثم سمي جنبا أو جنبا أو جنب، يعني على الفتح هذه، لأنه جاء من المعنى الذي ينشأ منه هذا الأمر، وهو الالتصاق بين الرجل والمرأة. المسألة التي معنا الآن، إذا عصى أيضا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في المبالاة في المال، طب اغتسل في المال الدائم، هو لم يمتثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم او لنهي واغتسل في هذا الماء الدائم، فما حكم هذا الماء؟ هل هذا الماء نجس ام هذا الماء باقي على الطهوريه، ام هذا الماء سلبت منه الطهوريه وهو طاهر؟ ثلاث احكام او ثلاث اقوال، اما ان يكون الماء نجس او الماء طهور او الماء طاهر؟ تعلمون الفرق بين الطهور والطاهر؟ تعلم؟ طيب الفرق بين الطهور والطاهر؟ حنفي صح، ما عندكش الفرق بين. عندك طهور ونجس. نعم، طهور والطاهر المطهر، يعني يطاهر ويطهر. انت طبعا هتشكل عليك المسألة، انا هحتاج نراجع المذهب من اوله، ولكن الطهور اللي هو الباقي، الماء الباقي على اصل خلقته، اللي هو الماء الاصل في الطهورية المسألة. ثم حدث له شيء سلبت منه، هو طاهر ليس بنجس، بس سلبت منه ان يستعمل في الوضوء او يستعمل في الغسل. النتيجة ستكون واحدة اللي انت درسته، عشان اوصلك للنهاية ان في الاخر سيكون الماء اما طهورة اما نجس. لكن هما اختلفوا بعد ذلك، قالوا الطاهر الطاهر المطهر اللي هو كلمه بقى في الماء المستعمل اللي انت تكلمت عنه. بعضهم قال ان هذا طاهر لكن غير مطهر ما لم يستعمل. فهمتني؟ هذه وجه من هذه الوقت. بايض الماء المسخن والمشمس ليس موضوع معنا الان. فقالوا الماء، القول الأول ما تنجس، إذا اغتسل الجنب في هذا الماء فقد تنجس الماء. وأصحاب هذا القول تعلقوا بحديث الباب، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في الماء الدائم، فلما نهى وخالف هذا النهي واغتسل فدل ذلك على أن الطهورية سلبت من هذا الماء، وإذا سلبت الطهورية بقت النجاسة. وهذا عندكم، إنك أنتم ما عندكم في الأحناف إلا طهورية طهور ونجس. الماء عندك إما طهور وإما نجس. فقالوا لما منع من الاستحمام في الماء وقد عصى واغتسل في الماء فاستخدم هذا الماء في رفع الجنابة، فقالوا هذا الماء لا يكون طهورا، فما عندنا لا يكون إيش؟ نجس. نجس على التأصيل الذي عندهم، ولأن النبي نهى، فما دام نهى وقد استعمل فأصبح الماء عندهم نجس. وأيضا استدلوا من الحديث، كيف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن الاغتسال من الجنابة في البول الراكد، فاستدلنا بدلالة ليش؟ الاقتران، أن البول نجس وينجس الماء، فكذلك الاغتسال ينجس الماء. هم لما ينظروا البول قالوا هذا مال فنجس المال أصبح نجسا، فهذا الثاني حكمه أيضا نجسا. طبعا الرد عليهم سهل ويسير، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا وكان يتقاتلون الصحابه على وضوئه، وكان ياخذون الماء الذي ينزل من بعد وضوئه، فلو كان نجسا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم يفعلون ذلك. وحديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم توضا، حديث جابر، بعد ان توضا وضع في فمه ماء مجه في وجه من؟ جابر رضي الله عنه وارضاه. فلو كان هذا الماء المستعمل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نجس ما كان يمجه في وجه جابر رضي الله عنه. هذا رد عليهم بان الماء يتنجس، وهذا لا يصح. وطبعا دلاله الاقتران دلاله ضعيفه، ليس وبينها من قبل انها لا يستدل بها. القول الثاني انه من اغتسل في الماء الدائم قالوا يسلبه الطهوريه ولكن هو طاهر، ولا يجوز للغير ان يتطهر به. إن من اغتسل في الماء الدائم وعصى هذا الماء الذي اغتسل فيه بعد أن يخرج منه هو لم يكن نجسا، ولكن سلبت الطهورية وظل على الطهارة ولكن لا يمكن أن يتطهر به. وهذه ترجع لمسألة الماء المستعمل والخلاف الماء، وهل هذا ماء مستعمل أم لا؟ لأن هذا لا يعد ماء مستعمل، لأن الماء المستعمل قلنا إيش في تعريفه؟ الذي ينفصل عن العضو، اللي هو يخرج وينزل منه الماء هذا المستعمل. أما الماء الموجود بعده هذا ليس مستعملا. فأولا في خلاف على مسألة تعريف الماء المستعمل، ثانيا نرجع للخلاف هل الماء المستعمل هذا يصح الوضوء به مرة أخرى أم لا؟ تدل الماء الذي استعمل في الوضوء، هم قالوا الماء المستعمل هذا ماء مستعمل، قالوا هو ماء. طب قلنا ننزل معه، قالوا الماء المستعمل لا يصح الوضوء به مرة أخرى. لماذا؟ قالوا لأن ورد بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ولم يكن معهم ماء كثيرا وكان الماء ينتهي منهم، فكان أولى لهم بدل أن يتيمموا واستخدموا التراب أن يجمعون الماء الذين يتوضؤون فيه ليعيدوا الوضوء به مرة أخرى. فلما لم يفعل الصحابة هذا دل ذلك على الماء الذي يستعمل في الوضوء لا يمكن الوضوء به مرة أخرى وقد سلبت فيه الطهورية. نقول الرد عليهم بأن هذا الكلام، هذا يعني عدم فعل الصحابة فيه ليس فيه دلالة صريحة على عدم وضوء، ولكن هم تركوه استقذارا، تركوه من باب الاستقذار والمعافاة، وأنهم معهم الرخصة في مسألة إذا انتهى الماء أن يعني يتيمم، وهذا ليس دليلا صريحا على مسألة أنه سلبت منه الطهورية. القول الثالث والذي ذهب إليه الظاهرية والمالكية، وهذا أيضا قول للشافعي، قول أيضا للشافعي، قالوا بأن الماء الذي استعمل هذا في التطهر الذي اغتسل به المرء من الجنابة، هذا الماء هو على أصل الطهورية الذي أنزل الله عز وجل، وأن لم تسلب منه الطهورية، ولا دليل على أنه يتطهر أنه سلب منه الطهورية، فهو باقي على أصله. واستدلوا بأن الأصل كما بين طهورية الماء وهذا اليقين، حتى يأتينا الناقل عن هذه الطهورية بدليل آخر واضح مثل شمس النهار ينقلنا من اليقين بالطهورية إلى اليقين بعدم الطهورية، ولم يأتي هذا الدليل. وأيضا من القاعدة الفقهية الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الطهورية على ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه أو لا ينجسه شيء. وكما بينا أيضا بأن حديث أبو هريرة بأن هذا الذي نزل في الماء ليس بنجس، المؤمن لا ينجس، سبحان الله المؤمن لا ينجس كما بينا، فالذي نزل في الماء هذا ليس بنجس فلا ينجس الماء، وهذا صحيح الراجح بأن الماء هذا لا طهور وباقع على أصله على الطهورية. المسألة التاسعة التي معنا في رواية عند أبو هريرة قال ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل منه، ما الفارق؟ هذا اللفظ مهم ليبين الفرق في الحكم. قال ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل منه. لمغامس فيه يعني ولا يخرج منه جزء يغتسل بيه برا؟ ايش بقى يعني فصل يغتسل فيه؟ يغتسل فيه يبقى يدخل في الإناء أو يدخل في المكان، هذا معنى يغتسل فيه. ويغتسل منه يأخذ منه ماء ويغتسل بيه برا. نعم يغتسل من هذا، وهذه فيه دلالة، هذا تفسير ورأينا هو أجاز أنه يغتسل منه، يعني لو أن يأخذ من الماء ويغتسل به من الخارج، أن هذا يدل على أنه لن يفسد الماء ولن يؤدي لمعافاة الناس ليه ويكون استقذارا، وهذا من تأثير الشريعة، يعني لم تمنع لما سدت الباب على أنك تنزل فيه لتغتسل لم تمنعك أن تستخدم الماء خارج منه وتأخذه يعني تتناول منه ثم تغتسل به في الخارج. ما فهمت في فرق ان يغتسل فيه، هذا النهي انك تغتسل يعني في الماء، تنزل في الماء وتغتسل، تغتسل منه اي تاخذ من الماء في الخارج وهذا جائز وتغتسل فيه. الفائده الاخرى هذه مهمه جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم، ثم قال في اخر الحديث لا يبولن احدكم ثم يغتسل، في روايه يغتسل بالرفع ام يغتسل بالنصب، وما الفارق؟ دي بتاعتك، لن أتركك لما توضع. قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل، وأنا أقول بالرفع، ولو قلت بالنصب ثم يغتسل ما معناها، ولو قلت بالرفع ما معناها؟ أنا لن أقول لما تقول أنت، لو على النصب يبقى أنا ما الاثنين نهي، عشان أسد عليك الاثنين نهي، هو لا يبولن ثم يغتسل أو ثم يغتسل، ما الفارق إذا قلنا يغتسل ما معناه وما لو قلنا يغتسل؟ جواب شرط، هي لغة عنده هو، عشان كده نطلع تغلب لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، خلي ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل فيه. طيب ما النصب دي على النهي، يعني لا يبولن ثم يغتسل، يعني لا يبول ولا يغتسل. طيب ما يعني النصب الأولى؟ لما الرفع يعني لا يبول ثم يغتسل منه، دي الرفع لأنها يعني ممكن يغتسل منه أن يفعل مش نهي. انت اصلا عكست بس عشان انت ما انت ما جبتش النهي مفيش. طيب هي مش هتاتي. طيب خلاص. طيب هو لو قال ثم يغتسل النهي الان النهي اما ان ياتي الان في نهي عن امرين لا يبولن، كانه يقول لا لا يبول ولا يغتسل. لو قلت النهي اما ان ياتي، لو جاء النهي عن شيئين اما ان ياتي عن الشيئين مجتمعين او عن الشيئين منفردين. يعني لو قلت مجتمعين يعني لا يبولن ولا يغتسل، فالنهي يكون عن التبول مع الغسل بعد ذلك، هذا معنى يكون النهي عن المجتمعين. والنهي منفردين اي لا يبولن هذه منفرده نهي، ولا يغتسل هذا نهي منفرد لا علاقه بين الاولى والثانيه. فلمن قال بالرفع وهو الصحيح يقول بان النهي هنا عن منفردين، ولو كان النهي عن منفردين فلكل منهما منهي عنهم وللجمع بينهما ايضا منهي عنه. واما ان كان النهي نصبا اي عن مجتمعين فيكون النهي عن حاله واحده الا ياتي بالنهيين مجتمعين. واضح ولا عيب؟ ايهما بالرفع ايهما بالنصب؟ ايش؟ ايهما اذا كان بالنصب كلاهما؟ اذا كان بالرفع يبقى النهي عن المنفردين، يعني نهى عن البول ونهى عن الاغتسال، صحيح؟ بالرفع ايهما بالرفع؟ بالرفع كلاهما بالرفع. لا يبولن هناك ثم يغتسل، يعني كانه نهى عن المنفردين، نهى عن البول ونهى عن الاغتسال. يعني ايه في الدلاله الغايه؟ يعني ايه اللي خلى الرفع يدل على الحركه كله؟ ان هذا اصبح ما حركش مع النهي الثاني. ثم هذا جهل عطف على الجمله عاطفه على الاولى، يعني اللي هي بتاعت النصب. بتاعت النصب لا يبولن منصوبه ثم عطفه. ثم يتصل النهي واحد كل واحد. يبقى هنا كانه نهى عن البول ونهى عن الاغتسال. ده المجتمع. هذا مجتمع. هذا منفرد. الفتح مجتمع. المنفرد بالضم. الفتح مجتمع. الفتح مجتمع. نعم الفتح مجتمع، كانه يقول يعني ايش؟ لا تقول حديث لا لا دي في النحو موجوده. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طبعا فيها بقى 30 قراءة يعني، أو يعني زي ما أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ولا لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فلو قلت وتشرب اللبن يبقى إيش؟ لا تأكل السمك لوحده ولا تشرب اللبن لوحده. لو قلت ولو تأكل السمك وتشرب اللبن يبقى الاثنين مع بعض ما تعملهمش، لكن ممكن تأكل السمك الواحد وتشرب اللبن الواحد. فهنا جاء لا يبولن أحدكم بالماء الراكد ثم يغتسل فيه. فقال حتى فائدة أصولية، قالوا ترى يكون النهي عن الجميع، النهي عن الجميع أي عن كل واحد منهما، وترى يكون النهي عن الجمع. هناك نهي عن الجميع وهناك نهي عن الجمع. نهي عن الجميع يبقى نهى عن كل واحد منهما منفرد، ونهى عن الجمع أي نهى عن الاثنين مجتمعين. وهذه مثال من كتاب الله عز وجل، ولا تنكحوا، لا نهى عن نكاح الأختين، نهى عن نكاح الأختين مجتمعين. أنت جماعة نهى عن نكاح الأختين مجتمعين. أجيب لك بس أريد دليل آخر احضرني إن شاء الله. بس المهم الآن أن هذه الفائدة لعل يأتيني دليل آخر أيضا من السنة، بس أن المقصود هنا بالرفع قراءة الرفع بأن النهي منفردين والنهي أيضا عن يجتمع، فلا يبول نهي منفرد ولا يبول ولا يغتسل أيضا نهي منفرد ولا يجمع بينهما. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالنهي هنا عن إيه؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. النهي عن أمرين منفردين، أو النهي الأول أو لماهم أو التوبيخ على أنهم لبسوا الحق بالباطل هذا أمر، وكتموا الحق هذا أمر، هذا فعل آخر. ف فجاء الاثنين، النهي هنا عن الاثنين منفردين، لا تكتموا الحق، انهم كتموا لبسوا الحق بالباطل البشر، وايضا نهى عن انهم او وبخهم عن انهم كتموا الحق. فهذه فائده اصوليه مهمه، لان هو لان بعضهم قال النهي عن بالجمع، يعني النهي هنا عن الظاهريه في بعض الروايات. انت بتضحك كل ما اقول الظاهريه. طيب ان هو الان كانه يعني النهي جاء في في في, في البول ثم الغسل، لكن لو بال ولم يغتسل ليس عليه شيء، ولو اغتسل في الماء ولم يبول ليس عليه شيء، ولكن الصحيح بان النهي عن الانفرادين او عن الامرين. النهي هنا الفائده قبل الاخيره، باقي فائدتين خلاص ونختم ان شاء الله. النهي في بعض المياه يكون بعضا على التحريم، واحيانا يكون على التنزيل، وقلنا هذا على التفصيل في الماء، على التحريم في البول اذا كان الماء قليل وسينجسه، وعلى التنزيه اي الكراهه اذا كان الماء كثير حتى لو راكد، ان هنا احتمال، وليس عليه شيء اذا كان الماء الجاري، ان بعض العلم ايضا كرهه في الماء الجاري يعني استقذارا، ولكن النهي هنا يصرف احيانا يكون للتحريم ويكون احيانا للتنزيه على حسب الماء، كما فصلنا في مساله تفصيل الماء الكثير. وان كان اصوليا فيه نظر هذا الكلام اصوليا، لان النهي عندما جاء بدون صارف يظل على التحريم، يعني بقى ان كان اصوليا المفروض انه يظل على التحريم هذا النهي قليل ام كثير، لكن هم بعض العلم صرفوه يعني للتنزيه او على الكرامه. اخر شيء، هذا الحديث يؤخذ منه مفهوم العمل بمفهوم المخالفه. كيف هذا الحديث يستدل منه ايضا العمل بمفهوم المخالفه؟ من ياتي بهذه الفائده الاخيره؟ اما لم يقول في الجد جزء القسم في الماء الا تكون جنب. هاتوا طب انظروا الحديث واستخرجوها، لان هي في الحديث يمول في الخارج ويغتسل، عشان يعني لو الماء دائم والماء جاري يغوص فيه يمول ويغتسل. ايه الحرام؟ في ايه بالظبط؟ انت في حد راضي عنك في البيت ولا حاجه؟ ان شاء الله يعني جاب لي حاجات في النهارده اثنين ما حصلتش لي فيه، انت داخل بقوه ان شاء الله. قال هنا الحديث اول اذا ايش؟ اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ايش؟ لا الحديث اذا لا يبولن احدكم في الماء الماء الدائم، فقيد بوصف الماء الدائم، فالمفهوم بان حكم الماء الجاري يخالف حكم الماء الدائم، فهذا يستنبط منه بان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء بذكر بوصف معين وهو خاص، وصف خاص الماء الراكد، اخص اوصافه يعني الماء الراكد، فدل ذلك على ما عدا هذا الوصف او الذي يخالف هذا الوصف يكون الحكم ايضا مخالف له، فقالوا هذا فيه دلاله على ان مفهوم العمل بمفهوم المخالفه، وان الماء الجاري لان فيه قوه دفع الماء ودفع النجاسه فيحلل النجاسه بخلاف الماء الراكد، فالحكم عنده مختلف ولا يكون فيه النهي الذي ورد في الماء الراكد. هذا الحديث ختاما يدل على سماحة الإسلام وعلى يعني أمر المسلم بالاحتياط في أموره وفي مصالح الناس، وألا يتسبب في ضرر للمسلمين، وألا يؤدي إلى يعني يعني معافاة المسلمين للاستنفاع بما أحل الله عز وجل وهو الماء ومصادر المياه، وأن يراعي مشاعر الإخوان المسلمين وأنه يحرص على عدم إيذائهم وعدم الضرر، وأيضا فيه أيضا وهذه قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لأن مصلحة هو لا شك أنه يريد أنه يعني يقضي حاجته أو أنه يغتسل أنه جنب، ولكن لمصلحة المسلمين أقدم الإحسان لمصلحة المسلمين على المصلحة الفردية أو مصلحة الشخص، وهذا هي من مقاصد الشريعة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، نتوقف عند هذا عند حديث الكلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قافل؟ اه طيب عليك سيبس. لا عايز ايه؟ لا اسئله خاصه متعلقه بالموضوع. طب ما تعملها لوحدي مش هتعرف.